الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على العالمين نبينا وحبيبنا وامامنا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قبل ان نشرح في درسنا، في بس تنبيه. في الدرس الماضي في قلنا في زكاة الحب الثمار انها 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا. تنبيه ان الوسق الواحد هو الذي يشبه كما ذكرت لكم في الدرس الماضي برميل الجار، ورجعت ايضا الى نفس البرميل كم سعته، وجدت انهم سعته برميل الجار واحد 159 لتر، ولكن الوسق الواحد الشرعي لان 60 صاعا الوسق سعته 192 لتر. إذن هو اكبر، هو اناء اكبر من هذا البرميل. هذا التنبيه الاول. التنبيه فاذا يصبح 5 أواني، 5 أوسق، اكبر الواحد منها اكبر من البرميل الواحد. التنبيه الثاني في الخارج من الارض اللي هو المعدن، لم نذكر نصاب المعدن. المعدن نصابه ان يقيم الخارج من الحديد او النحاس او غيره، يقيم هذا الخارج بالأحظ للفقراء، إما من الذهب أو الفضة. المهم الأحظ يعني الأقل الذي تجب فيه الزكاة يقيم به. فإذا كان مثلا خارج مثلا من الحديد قيمته تبلغ قيمة الفضة، مثلا نصاب الفضة كما سيأتي معنا 200 درهم، إذن ففيه الزكاة. إذا كان أقل فلا زكاة به. إذن هو الخارج من أرض المعادن تعرض على، تقيم بقيمة الذهب والفضة الأحظ للفقراء، ثم يخرج منها الزكاة بقدر قيمة ربع العشر. كذلك أيضا في الركاز، الركاز لا نصاب له، الزكاة فيه في قليله أو كثيره. الركاز الزكاة فيه طبعا كما أخذنا من دفن الجاهلية في قليله أو كثيره. نعم، استعمل العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. أقل نصاب ذهب قال 20 مثقالا، والمثقال يوازي الآن من الغرامات 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. فإذا ضربت 4 غرامات وربع في 20 يصبح الناتج 85 غرام. 85 غرام طبعا هذا من الذهب الصافي، من الذهب الصافي. فإذا كان الذهب مثلا غير صافي مثلا عيار 21 و 28 و 18، لا يكون إذن نحتاج إلى غرامات أكثر. طبعا هذا أيضا على حسبة، يعني مثلا الغرام 21 نحتاج أكثر من 85 غرام حتى يبلغ النصاب، لأن النصاف الذهب والفضة لابد أن يكون خالصا 85 غرام. فإذا بلغ 85 غرام ففيه ربع العشر، ربع العشر يعني تقسم على 40. 85 غرام تقسمها على 40 هي الزكاة. نعم. وفضة 100 درهم. والدرهم تقريبا أقل من 3 غرامات بشيء يسير جدا، أقل من 3 غرامات بشيء يسير، وهو بالغرامات 595 غرام، 595 غرام. كذلك من الفضة الصافية، من الفضة الصافية. وكذلك الزكاة في ربع العشر تقسمها على 40 وتخرج ربع العشر زكاة. نعم. ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. يعني هذه مسألة الذهب والفضة النقدان مع العروض هما في الزكاة شيء واحد، وذلك أن العروض كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله لا تخرج الزكاة منها من نفس العرض، لا، بل تخرج من القيمة، والقيمة تقيم بالذهب والفضة. إذن فالذهب والفضة والعروض في النصاب واحد. فإذا كان مثلا إنسان عنده 40 غرام مثلا ذهب و150 مثلا غرام فضة، وعنده تجارة تعادل مثلا 150 غرام فضة، نأخذ هذه 40 غرام مثلا الذهب التي هي تقريبا تبلغ 10 مثاقيل، و155 غرام فضة التي تقريبا هو تقريبا 50 درهم من الفضة، و150 التي هي من قيم عروض التجارة تقريبا طبعا التي كذلك تبلغ تقريبا 50 درهم، فيضمان هذا نصابا، يكملان به نصابا. وهذا فيه أن الإنسان مثلا إذا كان عنده مثلا عروض تجارة محلات وعنده سيولة كما يقال الآن مثلا مالية وعنده ذهب وعنده فضة، لابد أن ينظر للجميع ويخرج منها زكاة واحدة. وأيضا الآن عندنا الأوراق النقدية، الأوراق النقدية هي الآن تقيم بقيم الذهب والفضة، وأيضا هي من جانب آخر تشبه عروض التجارة. فهذه الأوراق النقدية إذا بلغ يعني ملكت أوراق نقدية تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيها الزكاة، ففي هذه الأوراق النقدية الزكاة. والأوراق النقدية نفس العروض التجارة ونفس أيضا الخارج من الأرض، نقيمها بالأحظ للفقراء. يعني مثلا الآن الفضة قلنا 595 غرام، نفترض افتراضا أن قيمة 595 غرام تساوي مثلا بالريال 1000 ريال، وقيمة الذهب عندنا نصاب الذهب 20 مثقالا، نفترض افتراضا ليس واقعيا أن قيمة هذا الذهب الذي هو 20 مثقالا بالريالات 700 ريال. الآن إذن ماذا يصبح النصاب في الأوراق النقدية، 700 أم 1000؟ 700. إذن لاحظ الفقراء، يعني أنت لا تجعل في ذهنك أن الأوراق النقدية تقيم بقيمة الفضة مطلقا، لا، لو كانت الفضة أغلى من الذهب إذن نأخذ بالذهب، لكن في العادة أن الفضة دائما هي أقل من الذهب. يعني الآن تقريبا غرام الفضة الواحد يعني من 2 ريال إلى 3 ريال إلى 4 ريال، صراحة لم أطلع عليه لأنه يتغير، خصوصا أيضا هو يتغير يوميا، لكن غرام الذهب لا شك أنه في هذه الأيام أظنه فوق 100 ريال، فهناك بون شاسع. يعني لو أخذنا 85 غرام ذهب من 100 ريال مثلا، من 8500 ريال، لو أخذنا الغرام الفضة مثلا قلنا 3 ريال من 600 ريال ب1800 ريال، فإذا بينهما بونا شاسع. فإذا بلغت الأوراق النقدية معا قيمة أقلهما وهو الأحظ الفقراء تزكي منهما الزكاة وكذلك ربع العشر. إذن عروض التجارة الذهب الفضة يضمان بعضهم لبعض، وهنا في ضم الذهب والفضة مع بعضهما لبعض ليس القيمة بل نفس الذهب. يعني ننظر إذا كنت تملك مثلا 42.5 غرام ذهب وتملك مثلا 300 غرام فضة نضم، أما لو كان مثلا القيمة مثلا قيمة الذهب مثلا نحن ذكرنا الآن في الأوراق النقدية أن تقيم وعروض التجارة تقيم بالأحظ الفقراء، هذا الشيء ليس في الذهب والفضة، بل الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة خالصين، إذا كان خالصا الذهب والفضة ليس عروض تجارة وليس عروض نقدية خالصين، ما ننظر إلى قيمهما بالأوراق النقدية والعطية، لا، ننظر إلى حقيقتهما، حقيقتهما هل بلغ النصاب أم لم يبلغه. نكمل هذا إلى هذا، مثلا ربع نصاب الذهب 20 غراما وربع، وثلاثة أرباع نصاب الفضة تقريبا 450 تقريبا. إذن ننظر إلى حقيقته، ما ننظر إلى قيمه، وهذه مسألة دقيقة لابد أن تنتبه لها. نعم. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. نعم. والواجب فيهما ربع العشر. نعم. يعني ربع العشر 2.5% أو يعني من تقسيم الأسهل تقسمها على 40، 1/40. نعم. وأبيح لرجل من الفضة. هذه مسألة الآن هي متعلقة باللباس، هذه مسألة متعلقة باللباس، يعني ليس فيها الآن مسألة هذه اسم الزكاة، لكن لما كان كلام عن الذهب والفضة حسنا أن يذكر ماذا يجوز للرجل وماذا يجوز للمرأة. نعم. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقدح. إذن قال هنا أبيح، يعني لو سئلت مثلا ما حكم لبس الخاتم للرجل، تقول مباح، ما نقصه. طبعا هذا إذا كان من الفضة يباح، إذا كان من الفضة، لو كان من الحديد أو غيره فيكره لبس الخاتم من الحديد أو غيره. نعم. وقبيعة سيف. قبيعة سيف أي طرف المقبض، مقبض السيف طرفه يباح أن يكون من فضة. نعم. وحلية منطقة ونحوه. المنطقة أشبه بالحزام، الحزام الذي يوضع على الخصر، لا يكون الحزام كله فضة للرجل، لا، بل حليته يعني يحلى بالفضة فقط. نعم. ونحوه ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأمر. نعم. قال هذا في الأشياء التي تباح طبعا للرجل من الفضة، الآن هذه الأشياء التي تباح للرجل من الذهب. نعم. وأبوها قال ومن الذهب طبيعة سيف وما كذلك دعت، هو من طرف المقبض السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف. نعم. ولنساء منهما يعني من لأن هنا لما كان الذهب يعني محرما على الرجل لم يبح إلا للضرورة، أما للحاجة فلا يجوز له. الضرورة مثل الأنف، لأن الإنسان لو لا حول ولا قوة إلا بالله قطع أنف الإنسان مثلا، وأراد أن يتخذ مثلا له أنفا، فإن اتخذه من الفضة أنتن عليه، فيتخذ من الذهب حتى لا يمكن عليه ويكون أحفظ، ويكون أحفظ لأنفه. نعم. وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. إذن وللنساء ماذا يباح للنساء من الفضة والذهب؟ يباح لهن ما جرت العادة بلبسه، فإذا لم تجر العادة بلبسه لا يباح لهن. مثلا ننظر أي شيء تلبسه المرأة، نقول هل هذا من عادة النساء أن يلبسنه من الذهب والفضة أو لا؟ إذا كانت من العادة إذن يجوز لها أن تلبسه، إذا هي اخترعت اختراع ليس من عادة نساء قومها أن يلبسنه فلا يجوز لها أن تلبسه، بقاء الأصل على إيش؟ الأصل. سألت الشيخ، قلت الشيخ عبد الكريم الآن ماذا هو الراجح في زكاة الحلية والمرأة؟ فسألني سؤالا عجيبا، قال ما قول الشيخ بن باز رحمه الله مسألة؟ أنا ظننت أنه سيقول خلاص يكفيك قول الشيخ بن باز. قلت الشيخ بن باز رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الحلية المرأة، قال وأنا أرى عدم الوجوب. وأنا استغربت من قوة الشيخ حفظه الله في أنه أبدى لي الرأي، يعني كان يسع الشيخ أن يقول لي الراجح لا تجب فيها الزكاة وتنتهي، أنا سألته، لكن كان الشيخ أراد أن يلفت انتباهي، قال ما رأي الشيخ بن باز؟ قال قلت الوجوب، قال أنا أرى عدم الوجوب. ابن باز إمام في إمام الشيخ بن باز رحمه الله إمام، وأيضا هو إمام بشكل خاص في الحديث، وكذلك الشيخ عبد الكريم الخضير جبل في الحديث. نأتي مثلا في الجانب الفقهي، طبعا هما كلاهما فقهاء، لكن كما يقال كما هو بعض تقسيم بعض أهل العلم مثلا العالم يكون إلى أي شيء أميل إلى الحديث أو الفقه وغيره. نأتي مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو أميل للفقه، نجده يفتي بش بالوجوب بن باز يفتي بالوجوب وكذلك ابن عثيمين رحمه الله. نأتي مثلا الشيخ صالح فوزان وهو كذلك أيضا إلى جانب فقه أميل، ماذا يفتي بالشيخ صالح فوزان؟ بعدم الوجوب. طيب الآن يأتي الطالب العلم، ماذا أخذ بالفقه؟ هذا يرجح لك أنك يا طالب العلم أنك أفضل تأخذ بالمذهب، لأن المذهب مدرسة كاملة، مدرسة كاملة متكاملة معللة من أولها إلى آخرها، مستقرة كذلك، مستقرة يعني ما معنى مستقرة؟ يعني طبخت أكثر من مرة حتى استقرت، استقر مذهب على هكذا، على هذا الرأي. لكن أنا لو أراد الإنسان أن مثلا يقول أنا طيب ابن باز ما يحتاج، ابن عثيمين ما يحتاج، كذلك الخضير ما يحتاج، جلالك صالح فوزان ما يحتاج، أنا أخذ بماذا؟ الأفضل لا شك لطالب علم أنه يأخذ دائما أن يكون على مذهب واحد يتمذهب عليه حتى يتقوى فيه ويستظهر أدلته ويستظهر مسائله ثم بعد ذلك لو صار له اختيار هذا أمر آخر. طيب هنا المذهب أن الحلي حلي المرأة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه إذا كان مؤدا لللبس أو للعارية، حتى لو مثلا المرأة شرت لها ذهب وزي تقول اللي بيجيني من خواتي ولا مثلا من عماتي ولا خالاتي تبغى تلبسه بعطيها عارية ترجع، أيضا هذا لا يجب فيه الزكاة إلا إذا كان للأجرة، لو صارت تتخذ عليه أجرة يصير فيه الزكاة. نعم. ويجب تقويم عرض التجارة بلا حظر الفقراء منهما كما ذكرنا قبل قليل. عروض التجارة كل ما أعد، كل ما عرض للتجارة للبيع والشراء، أي شيء يعرض للبيع والشراء فهو من عروض التجارة، أي شيء. فكل ما عرض للبيع والتجارة للبيع والشراء إذن هو عروض تجارة. طبعا من شرط الزكاة في العروض التجارة من شرطها شرطين، أو نقول من شرطها شرطان. الأول أن يملكها بنية التجارة، أن يملك العرض بنية التجارة، يشتري السيارة هو ناوي يبيعها، يشتري الأرض ناوي يبيعها، يشتري قطيع الغنم ناوي يبيعه، وهل مجرد يشتريه بنية التجارة. أما لو اشتراه بلا نية التجارة مثلا ناوي والله شرى السيارة بيستخدمها لكن بعد شهر تراجع في رأيه وقال سأبيعها، هل إذن يزكيها؟ لا ما يزكيها لأنه ما شراها بنية التجارة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون امتلكها بفعله هو، امتلكها بفعله. ايش معنى امتلكها بفعله؟ يعني ما جته مثلا هدية أو جته إرث أو كذا. طبعا لو جته هدية أو إرث ثم عرضها هو للتجارة يستقبل بها حولا جديدة. هذان شرطان من شروط عروض التجارة. نعم. وكما ذكرت لك يقيمها بالأحظ للفقراء ثم يخرج الزكاة من قيمتها، ما يخرج الزكاة نفس العروض، الذهب يخرجها نفس من الذهب، نفس الذهب، الفضة يخرج الزكاة من نفس الفضة، الحبوب الثمار يخرج الزكاة من حبوب الثمار، لكن مثل عروض التجارة لا، يخرجها من القيمة، يخرجها من القيمة. نعم. وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. يعني هذا وش يقصد به، وش صورة المسألة؟ الآن إنسان عنده عروض تجارة، فهو مثلا اشترى أرضا ثم باعها، ثم اشترى أرضا أخرى ثم باعها، ثم اشترى سيارة ثم باعها، ثم اشترى مثلا دكانا ثم باع، ثم مثلا اشترى مثلا يعني أواني مثلا منزلية ثم باعها، لا ينقطع الحول لأنه هو قلب أمواله في العروض فما ينقطع الحول، لا تزال حول قائمة. لكن لو اشترى بها سائمة يعني بهيمة عام ترعى، هنا لما اشترى سائمة باب عروض التجارة باب وباب السائمة باب، فهنا ينقطع الحول لأن عروض التجارة ليست سائمة والسائمة ليست عروض تجارة فينقطع الحول. لكن لو اشترى غنم للبيع والشراء للعروض مثلا يبيع ويشتري يبيع ويشتري، اشترى غنما حتى يبيعها، هل هذه فيها، هل ينقطع الحول ولا ينقطع؟ لماذا؟ لأنها عروض، لا زال في عروض. لكن لو مثلا اشترى سائمة قال والله ودي أنا أرعى غنم يعني يصير لي إبل أو غنم أو بقر ويرعى بها، هنا ينقطع الحول. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم. هنا زكاة الفطر وزكاة الفطر يعني لها أو يتنازعها كذلك بابا، باب الزكاة لأنها زكاة، وباب الصيام لأنها متعلقة بالصيام. لكن لما كانت أيضا في يعني أكثر أحكامها في الزكاة أدخلها العلماء في باب الزكاة. ومن الفروق بينها وبين الزكاة أن الزكاة تجب في المال، زكاة المال، الزكاة زكاة المال. أما زكاة الفطر زكاة البدن، زكاة البدن، وهذا سيأتي عليه فروق، وهو طهرة من الرفث. كذلك زكاة الفطرة تجب يعني على الصغير والكبير، يعني لابد أن يخرج عنه، لابد أن يخرج عنه، وتجب وقت وجوبها إذا غربت عليه ليلة العيد وهو مسلم قادر صار من أهل وجوبنا. على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. هنا اسمه نصاب زكاة الفطرة. نصاب زكاة الفطرة ليس يعني الغنى مثلا نصاب الذهب والفضة وغيره، لا، بل إذا كان عنده قوت زائد على قوته الذي يحتاجه يوم العيد فإنه يجب عليه أن يتبرع أو يزكي بهذا القوت، لأن سيأتينا في أبواب أهل الزكاة الفقراء المساكين المعتبر في الوصف في الفقر والغنى وغيره بالسنة، لكن هنا المعتبر هنا بزيادة القوت. فعليه لو أن إنسانا فقيرا هو من أهل الزكاة ويأخذ زكاة، لكن قبل غروب ليلة العيد صار عنده قوتا يكفيه وزيادة، هذا الفقير يجب عليه أن يخرج الزيادة عن نفسه وعن المال. وهذه من يعني المسائل الدقيقة، لأن بعض الفقراء الذين يأخذون زكاة الفطر خلاص ما يعني ما يقفل ما يزكي عن نفسه نهائيا، وهذا غير صحيح. إذا كان قبل ليلة العيد عنده زكاة، عنده قوت زائد، يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من يملك. نعم. إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، نعم، وحوائج أصلية، نعم، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. نعم، يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، فلو كان مثلا يمون كافرا لا يخرج عنه، ولو كان مسلما لكن لا يمونه لا يخرج عنه. وهنا المؤنة تكون بالسكنة وبالقوت وبالكسبة. بالسكنة يعني إنسان أنت مثلا سكنت عندك في بيتك أحد، أو أسكنته أيضا في ملكك وأطعمته وسقيته وكسيته، هذا يجب عليك أن تخرج عنه أنت. لكن مثلا لو كان فقط أطعمته وسقيته بدون أن تسكنه مثلا أو بدون أن تكسوه، فهنا لم تكمل المؤونة، فإذا لا يجب عليك أن تخرج عنه. ويسن أن تخرج عن الجنين الحمل، يعني كان مثلا في من تمونه فيها حمل فإنه يسن أيضا أن تخرج عن هذا الحمل. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه. نعم، هذه وقته يعني خروج متى تجب، والأفضلية في الوقت، وقت الإخراج. وقت الوجوب بغروب شمس ليلة العيد. فلو مثلا نحن قلنا الآن الحمل هل يجب أن تخرج عنها أو يسن؟ يسن. لو المرأة ولدت قبل غروب الشمس يجب، لو ولدت بعد غروب الشمس يسن، أو لا نقول لا يجب. طيب لو أسلم كافر قبل غروب الشمس، لو أسلم بعد غروب الشمس، كذلك الفقير لو كان قبل غروب الشمس عنده قوت زائد فما هو الحكم؟ يجب. الفقير قبل غروب الشمس عنده قوت زائد يجب أن يخرج، لكن الفقير بعد غروب الشمس زاد عنده قوت لا يجب. يعني مثلا هو ليلة لما غربت غربت الشمس ليلة العيد كان ما عنده قوت زائد، لكن بعد المغرب بعد العشاء جاء أرزاق صار قوته زائد عن حاجته، لا يجب عليه أن يخرج زكاة المطر. طبعا هذا وقت الوجوب. هناك وقت جواز، وقت جواز، وقت أفضلية، وقت كراهة، وقت حرمة. أعد شيخ. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. وتجوز قبله بيومين فقط. تجوز قبله بيومين فقط، يعني يجوز للمسلم أن يخرج زكاة فطره قبل يوم العيد بيومين. يعني متى يكون يخرجها؟ ليلة 28، ليلة 28، لأنه ممكن يكون إيش؟ الشهر ناقص فأعتبر هذا. فمن ليلة 28 29 إذا كان العيد في يوم 30، يعني هو صار عيد يوم واحد صار الشهر ناقصا، أو صار الشهر تاما، فإنه يجزئك أن تخرجها قبل العيد بيومين أو يومين، إذن هو من ليلة 28. هذا وقت الجواز. نعم. ويحرم وتكره ويومه قبل الصلاة أفضل. نعم، يومه يوم العيد قبل، يعني متى يبدأ يوم العيد؟ يبدأ من طلوع الفجر الثاني قبل صلاة العيد، هذا هو أفضل الأوقات، هو أفضل الأوقات. نعم. وتكره في باقيه، يعني بعد صلاة العيد. ويحرم تأخيرها عنه وتقضى، يعني لو أخرها عن يوم العيد هذا يأثم بتأخيره ويجب عليه أن يقضيها. نعم. وهي صاع من بر أو شعير، صاع من بر أو نصفه، صاع من بر أو نصفه، أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. نعم. هنا الآن المذهب يجب، المذهب يقول يجب أن تخرج من هذه الأصناف الخمسة، لا تخرج من غيرها إلا إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة. إذا عدمت هذه الأصناف، طبعا في قول آخر أنها أو رواية أخرى أنه يجب من أو نقول قول آخر يجب من جميع الحبوب وهو الذي يفتى به، لكن المذهب أنه يجب عليك أن تخرج من هذه الأشياء الخمسة، البر والشعير والتمر والإقط والزبيب. والبر أيضا قالوا يجزئ فيه نصف صاع، يجزئ فيه نصف صاع، ونحن عرفنا أن الصاع 3 ألتار و 200 ملي من اللتر 3 وفائذا هذه المساحة تملأ بإما البر أو غيره ويتصدق بها. ثم كل واحد من هذه الخمسة له وزن أي ثقل خاص، فالبر وزنه غير وزن الشعير، غير وزن الأقط، غير وزن التمر إلى آخره. لكن الفتوى التي عندنا أنها 3 كيلو في الرز، وهذه الفتوى أن 3 كيلو هي أقرب للصواب. لماذا؟ لأننا الشيخ أنور قال أنني قست، أخذت صاعا وملأته، يقول أخذت مدا يعني 850 غرام، فملأته من الرز ثم جعلته 4 أمداد يعني صاعا كامل، فصار وزن الرز كيلوين تقريبا 700 جرام، كيلوين و700 جرام، فصار هذه 300 جرام المتبقية حتى تكمل 3 كيلو يعني من باب الاحتياط. إذن التبرع في الرز بثلاثة كيلو هو الأقرب الأصب، الأقرب الأصب للصاع. نعم. قال ودقيقهما وسويقهما، الدقيق هو الأشياء هذه مدقوقة، والسويق هو أن تحمص مثلا البر أو الشعير وتقليه ثم تطحنه، هذا هو السويق. طبعا إذا لو افترضنا إنسان أراد مثلا يخرج مثلا دقيق أو سويق لابد أن ينظر إلى وزن البر أو الشعير ثم يخرج الدقيق وزنا، يخرج الدقيق وزنا حتى يكون متساوي، ثم يخرج الدقيق وزنا. وهذا أيضا إخراج المذهب لما قال يجب البر وهذه الأشياء ليس فيه صعوبة، ليس فيه صعوبة. أنا شخصيا مرات في أحد السنوات جربت أن أخرج برا وجدت من يقبله، وجدت من يقبله. أيضا فيه التمر، هو مجزئ، وهو أيضا الفقراء، كثير من الفقراء يحرمون التمر ويتمنون التمرة، خصوصا التمرة التي تكون تمرة طيبة، حتى يتفكهون فيها ويتفكهون بها في نهار العيد. والتمر على المذهب هو الأفضل، أفضل ما تخرج التمر. لماذا؟ قالوا لأنه حلوى وطعام، حلوى وطعام، وأيضا لا يحتاج إلى كلفة ومؤونة، يعني لا يحتاج إلى طبخ ولا شيء، مباشرة سنة يأكل. فالأفضل التمر. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. كذلك الزبيب لأنه أيضا يعني فيه نفس ما فيه تقريبا التمر. نعم. فإن عدمت أجزاء نعم، عدمت الأصناف الخمسة. نعم. فإن عدمت أجزاء كل حب يقتات. نعم، يعني إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة يجزئ كل حب يقتات، يعني حب يدخر ولا أو ثمر كذلك يدخر. نعم. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، هذه صورته، أنه يجوز للإنسان الشخص الواحد أن يعطي زكاته جماعة. مثلا إنسان مثلا عنده فطرة شخص أو شخصين أو ثلاثة أو غيره، يجوز أن يعطي هذه الفطرة شخصا واحد. ويجوز أيضا أن يفرقها، ويعني هي تقريبا أربع صور. الجماعة يجوز لهم أن يعطوا الجماعة، والجماعة يجوز لهم أن يعطي الشخص الواحد، والشخص الواحد يجوز له أن يعطي الشخص الواحد، والشخص الواحد يجوز له أيضا أن يعطي الجماعة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. هنا مسائل، طبعا نحن لما ذكرنا تعريف الزكاة قلنا مال حق مالي في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الآن أخذنا في مال مخصوص اللي الأموال التي مرت معنا، وكيف متى يعني تجب الزكاة فيها بشروطها. في هذا الفصل سيأتينا من هم، يعني متى وقت خروجها، الوقت المخصوص، وكذلك لطائفة مخصوصة من هم هؤلاء الطائفة. نعم. قال وتجب، قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. إذن هنا يجب، يعني يأثم لو لم يفعل. إخراج الزكاة على الفور أي لا يؤخر، فيجب أن يخرج الزكاة على الفور. وهنا وقت الفورية هو تمام الحول، وقت الفورية تمام الحول في الذهب والفضة وعروض التجارة وفي السائمة، ووقت الفورية في الحبوب والثمار حينما تنضج، ووقت الفورية في العسل حينما يحرزه يعني يأخذه، وكذلك وقت الفورية في المعادن حينما يحرزه. هذا وقت الفورية طبعا بتمام الشروط. هنا يجب أن يخرجها فورا، إلا إذا كان هناك عذر، مثل الدين. مثل لو أن إنسانا أعطى رجلا آخر دين، وهذا الرجل الذي استدان هذا الدين لم يرجعه للإنسان. نحن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا صاحب الدائن يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا استلم الدين. فإذا كان هناك ثمة عذر عن التأخير، عن يعني ثمة عذر للتأخير، يؤخذ بهذا العذر. إذا لم يكن هناك ثمة عذر للتأخير فيأثم الإنسان المسلم. نعم. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له. نعم. نعم، ويخرج ولي صبي ومجنون، يعني لأن ذكرنا أن الزكاة تجب في المال حتى لو كان صبيا أو مجنونا. ففي زكاة الصبي، ففي مال الصبي وصدوه المال المجنون الذي يخرج الزكاة منه الولي، الذي يخرج الزكاة منه الولي. طبعا هنا لأن الولي هو الوكيل عليهما فصار أيضا كذلك الوكيل في إخراج زكاتهما. نعم. قال وشرط له نية. وشرط له نية، والنية طالب العلم دائما معك كما قال الشافعي رحمه الله تدخل في 70 باب من العلم. فهنا يشترط حينما تريد أن تخرج الزكاة أنك تنوي أنها زكاة. لا يشترط أنك تنوي أنها زكاة للمال الفلاني أو للمال الفلاني أو مثل الدكان الفلاني أو من الدكان الفلاني، لكنها يشترط أن تنوي بها زكاة. فلو أن إنسان أخرجها بلا نية لم تصح منه، لم تصح منه. أو مثلا أخرجها ثم بعدما أخرجها قال أنوي بها أن تكون زكاة، مثلا شاف له إنسان مثلا في الطريق فأخرج مثلا من جيبه مثلا مالا وأعطاه إياه، ثم قال يعني كما يقال العامة تدري أجل بخليها زكاة، لا ما تكون زكاة. لابد من إخراج في إخراج الزكاة لابد من نية أن تنوي أن هذه زكاة مالك. نعم. قال رحمه الله فإن كان في وحرم نقلها إلى مسافة قصر وجد أهلها. نعم، هنا زكاة المال تجب أن تخرج في بلد المال، زكاة المال تخرج في بلد المال. يعني لو أن الإنسان مثلا في الرياض ساكن لكن تجارته في مكة، يجب عليه أن يخرج زكاة ماله في مكة كما قال نفسه تؤخذ من أغنياه فترد على فقرائه. أما زكاة الفطر لأننا قلنا أنها متعلقة بالبدن فتجب على المسلم في مكان إقامته، مكان إقامته. يعني لو أن إنسان مثلا من أهل الرياض مثلا مولده ونشأة مثلا لكن وجبت عليه زكاة الفطر مثلا وهو في مكة، مثل ما يصير مثلا أيام مثلا إنسان يكون مثلا راح يأخذ عمره هناك مثلا أو أيضا في مدينة مثلا اعتمر فواجبت عليه زكاة الفطر وهو هناك، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر في مكان بدنه، في مكان بدنه. ولا يجوز في زكاة المال ولا في زكاة البدن أن تنقل إلا لانعدام الفقير. يعني مثلا إنسان ماله في الرياض وأراد أن ينقل زكاة ماله إلى خارج الرياض في أبعد مسافة القصر لا يجوز إلا إذا كان ما في فقراء في الرياض، كذلك في زكاة الفطر. نعم. قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. نعم. وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم. ويجوز تعجيلها لحولين فقط ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. نعم. ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يعني يجوز تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة. يعني إذا إنسان تم عليه اكتمل عنده مثلا النصاب، نصاب المال، فأراد أن يعجل بزكاته، هنا الآن لم تجب عليه الزكاة، لم تجب عليه الزكاة، لكن أراد أن يعجلها، حكم التعجيل هنا ما هو؟ مباح، يعني جواز كما ذكرت. يعني لا نقول هنا سنة، بل الأفضل أن لا يعجل، الأفضل أن لا يعجل، لكن أراد أن يعجل نقول له لك أن تعجل زكاة حول واحد إلى حولين فقط، لا تعجل زكاة أكثر من ذلك. نعم. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم، هنا قال ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية. إذن قوله لا تدفع إلا للأصناف الثمانية يجب علينا أن نعرف الأصناف الثمانية، وهنا الله جل جلاله هو الذي قسم المال من يأخذه لأن في تنازل بين الناس، فهنا النص على أن الأصناف الثمانية هم يأخذون هذه الزكاة ولا يأخذها غيرهم، ولا يأخذها غيرهم، لا يجوز. فيجب علينا إذن أن نعرف الأصناف الثمانية واحدا واحدا واحدا، وضابط كل صنف، ضابط كل صنف حتى لا يدخل صنف في صنف آخر، وما بعده فلا يعطون من الزكاة، بل إما يعطون مثلا هدايا أو صدقات من باب الصدقة، أما الزكاة التي هي عبادة التي تكون بنية إلى آخره التي ركن من أركان الإسلام لا تجزئ إلا أن تصرف لهذه الصلاة الثمانية. نعم. الفقراء والمساكين. الفقراء فقير ما ضابطه؟ من يجد من لا يجد مؤونة أو يجد لكن دون النصف. طيب ما هو مقياس المؤونة؟ مقياس المؤونة في الشرع سنة. مقياس المؤونة في الشرع سنة، يعني ننظر هل هذا الرجل عنده ما يكفيه لسنة مستقبلة؟ إذا كانت إجابة نعم فإنه ليس بفقير. إذا كانت الإجابة نعم ولكنه لا يجد كامل السنة بل يجد فوق النصف هذا مسكين. إذا كان نعم لكنه يجد دون النصف فهذا فقير. إذا كان لا يجد فهو من باب أولى. طبعا ما هي ما كيف نقيس الفقير؟ بالحوائج الأصلية من المسكن والمأكل والمشرب والمركب، حوائج أصلية. يعني في يعني في هذا في كون في حكمنا على أن هذا فقير ليس بالأهواء والتشهي بل بالشرع. فإذا كان إنسان مثلا عنده قائم بحوائجه الأصلية لكنه يريد زيادة، مثلا هو مع سيارة يستطيع أن يذهب بها تقله وتصلح لمثله لكن يريد سيارة أفضل، لا هذا لا يعطى الزكاة. كذلك مثلا في المسكن في المأكل في المشرب إلى آخره يعطى ما يصلح لمثله ويكون كافيا له فقط، أما الزيادة فلا يعطى. طبعا الآن ممكن أن يقاس، يعني الآن لما قلنا أن المقياس الشرعي سنة ممكن أن نقيسه الآن بالشهر كما هو الآن معلوم. يعني إنسان مثلا يكفي في الشهر 5,000 ريال، يعني معناه في السنة كم؟ 60,000. طيب هو يقول لك أنا في الشهر 5,000، قلنا يكفي 5,000، هو لا يأتيه في الشهر الواحد إلا 3,000 ريال. هذا وش يصنف من أي من أي من أي الأصناف اللي ذكرناها؟ مسكين أم فقير؟ لأنه يجد أكثر من النصف. لو قال لك أنا ما أجد إلا 2,000 هذا فقير. إذن يقاس بهذا المقياس، يقاس بهذا المقياس. طيب هل معنى كون الإنسان فقيرا له أنه الإنسان إذا كان فقيرا الذي يأخذ الزكاة هل معنى أنه لا تجب عليه الزكاة؟ مستحيل. ها كيف الفطرة مثلا قد الفطرة غير الفطرة هاي مشايخ كيف ما يزكي؟ طيب لا ممكن، وهذه من الدقائق التي ينبغي انتبه لها. انسان عنده بقالة مثلا يبيع ويشتري فيه اخر الشهر صافي الربح 3,000 ريال وهو يحتاج إلى 5. الآن قيمة البقالة، قيمة البقالة طبعا هذه أيضا معلومة سأقولها في الوقت الجاوة مهمة، قيمة البقالة 50,000 ريال. يعني كملت يعني تعدت النصاب صح ولا لا؟ هل يجب عليه أن يزكي قيمة البقالة؟ يجب. هل يحق له أن يأخذ من الزكاة؟ يحق، لأنه قاصر في في في في كفايته. هو صح متسبب يبيع ويشتري لكن ما عنده هذه، يعني لم يصل درجة الغنى والكفاءة، عنده حوائج أصلية نفسه، فهذا يسد لكن لا يأخذ من زكاة نفسه. يعني هو إذا حال الحول وأخرج الزكاة حقته كم هو راح يأخذه؟ لا ما يأخذه، بيدفع له القراء وهو يأخذ من زكاتي من زكاة غيره. المسألة التي نسيت أقولها في رواد التجارة وهي مهمة. الآن إنسان عنده بقال مثلا، معلش رجعنا بكم شوي في عروض التجارة، إنسان عنده بقالة، أنتم تعرفون أن مثلا السلع لها سعر جملة ولها سعر بيع، مثلا سعر الجملة هو شراها الرجال ب10 ريال وهو يبيعها بقالته ب12 ريال. إذا جاء يحسب سعر الجملة ولا سعر البيع؟ ها؟ لماذا؟ هذه قيمتها بالنسبة له، إذن يحسب سعر الجملة ما يحسب لأن هامش الربح الآن ما يندر عنه، ما هو موجود، ما يندر عنه هامش الربح مثلا أو ثمن ماذا ما، فهو إذا تم الحول يحسب قيمة المشترى، قيمة الذي هو شرى بها التي هي قيمة الجملة، وثم يزكي منها، وهذا أيضا فيه يسر. نعم. والمساكين، المساكين كما ذكرنا الذي هو يجد أكثر من نصف، لا يجد كفايته كاملة بل يجد أكثر من نصف. نعم. والعاملون عليها، يعني من الأدلة قال كانت لمساكين إيش يعملون، مع أنهم يعملون ويكسبون ومع ذلك سموا مساكين. نعم. والعاملون عليها، العاملون عليها هم الذين يعني يوكلهم الإمام بقبض الزكوات وجردها وكتابتها وإلى آخره، يعطون أيضا من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم من يرجى بإسلامهم إسلام غيرهم، أو يرجى بإسلامهم كف شرهم، أو يعني يرجى يعني بإسلامهم مثلا يعني هي تعود على إما إسلام غيرهم أو كف شرهم، تعود على هذين الأمرين. أما إذا كان المسلم لو أسلم لكن لا يرجى منه إسلام غيره، هل يعطى من باب أنه مؤلف من القلوب؟ مؤلف القلوب لا، لا يعطى. نعم. وفي الرقاب، وفي الرقاب في عتق الرقبة وكذلك يفك من الأسير. نعم. والغارمون، والغارمون هو الذين غرموا يعني استدانوا إما لحظ أنفسهم أو استدانوا لإصلاح بين الناس، يعني مثلا ناس بينهم مثلا دم فطلبوا مثلا دية مليون أو أكثر أو أقل، فهذا أراد أن يصلح وتكفل هو بنفسه ودفعها، هذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه الآن أخذ الزكاة ليس من باب أنه فقير أو مسكين، لا، أخذها من باب أنه غرم شيئا لغيره لإصلاح ذات البين، فيأخذ من الزكاة يسد عجزه بذلك. نعم. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله من هو في سبيل الله؟ الجهاد. وهذه من المسائل المهمة، الزكاة لا تصرف في تحفيظ حلقات القرآن ولا تصرف في غيرها، مثلا في بناء المساجد، لو قلنا أن في سبيل الله يشمل هذا إذن خلاص العاملين عليها عطل البند هذا، المؤلفة قلوبهم عطل البند هذا، الغارمين مثلا عطلها البند هذا، كل هذه عطلها، خلاص في سبيل الله يشمل الجميع. أجل ليش نقول في مؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي سبيل، ليش نقول كذا؟ ليش نفصل؟ إذا كان في سبيل الله يشمل هذه الصدقات إذن عطل هذه الأشياء، هذا لا يعقل. إذن هذه الصدقات التي تعطى مثلا للحلقات أو مثلا للدور الأيتام، يعني من باب ليس أنهم فقراء بل من باب أنهم دور أيتام، هذه لا يعطون منها من الزكاة بل يعطون من الصدقات. أما الزكاة التي شرع الله لا تعطى إلا لأهلها، ومن أهلها أهل الجهاد، والمذهب طبعا حمل عليه من عجز عن الحج لفقره، يريد أن يحج ولكن لم يسلم، لماذا حملوه؟ قالوا لأنه ورد حديث أن الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتله أحد النساء هل علينا من جهاد؟ قال عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من الجهاد، فأيضا المذهب ألحق الحج والعمرة بالجهاد فقط ولم يلحق غيره. نعم. وابن السبيل، وابن السبيل هو المنقطع، المنقطع ولو كان أيضا غنيا في غير داره، في غير داره طبعا بأن يكون مسافرا سفرا حلالا. نعم. مباح. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني أنك تعطي زكاتك الفقراء فقط. نعم. أو المساكين فقط أو المؤلف قلهم فقط. نعم. ويجوز لك أيضا أن تعممهم وهو أفضل. نعم. والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. نعم. وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. نعم، يعني الذي تلزمه مؤنته من أقاربه مثلا من من من من أصل أو فرع أو زوجة تلزمه مؤنته من أقاربه هذا لا يعطيه، لكن من لا تلزمه مؤنته من أقاربه فهم أفضل. وهذا فيه تنبيه. بعض العوام لا يعطي زكاته إلا لأقاربه ولو كان أقاربه ليسوا فقراء وليسوا مساكين، وهذا من التلاعب بشرع الله عز وجل. لا يجوز. الزكاة لا تعطى إلا لأهلها. أنت لو أعطيتها لغير أهلها لم تقبل ولم تجزئك أصلا، كأنك ما سويت شيء، كأنك ما سويت شيء. إنسان أعطاها يعني أعطاها أعطى زكاته لغير أهلها كأنه لم يعطي زكاته أصلا، لا زاد باقي في غيره. فإذا لابد أن يتحقق. طبعا التحقق هنا يكفي فيه غلبة الظن، لكن أيضا هذا لا يعني التفريط. ما يعني التفريط مجرد إنسان يقول لك والله أنا خصوصا في زماننا الآن الذي كثر مثلا فيه الكذب والاحتيال والنص وغيره، يأتيك إنسان يقول أنا فقير وعطني مباشرة بسم الله أعطى، أو مثلا أقارب والله مثلا أنا أبو فلان ترى أنا قريبك ولد عمك يلا أعطى، لا مو صحيح. لابد أن تكون مطلع. صحيح أنك لا مستحيل أنك تكون مطلع 100%، لكن انت تقول مثلا كم راتبك، كم عندك من عيال، كم مثلا يكفيك في الشهر، تعرف من حاله انه هو المستحق او المستغل، ثم الباقي في ذمتك. اذا انت اعطيتها ظانا انه فقيرا كما سياتينا بعد قليل، اذا اعطيتها ظانا فصار ليس بفقير اجزاتك وهو معاق، ففي ذمتك. نعم. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. بنو هاشم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم هذا له 4 أو 3 من الأخوة، المطلب ونوفل وعبد شمس. المذهب يرى أن فروع هاشم هم الذين يعطون الزكاة فقط، أما فروع المطلب وغيرهم فيعطون الزكاة. هذا هو يعني المستقر في عند الحنابلة. وفروع بني هاشم مثل أبناء علي رضي الله تعالى عنه، أبناء العباس رضي الله تعالى عنه، أبناء جعفر رضي الله عنه، يعني هؤلاء الفروع التي بقيت من بني هاشم وهم 6 فروع. نعم. ومواليهم ولا لأصل. مواليهم طبعا هم الذين ملكوهم بني هاشم ثم اعتقوهم، يعني ملكوهم بملك الصحيح ثم اعتقوهم. هذا العتق الولاء هذا هو لبني هاشم. إذا كان الإنسان معتقا من آل هاشم من بني هاشم فأيضا هو يلحق بهم، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم المولى يلحق بأهله وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا يعطى من الزكاة. اللهم صيب المعافية. نعم. ولا لأصل وفرع وعبد. إذن ولا لأصل وفرع أي الأب أو الولد، لأن أصل النفقة تجب عليه، ولا لعبد لأنه لا يعني مملوك وزكاة نفقته واجبة على سيده، ولا أيضا لكافر لأنه ليس أهلا للزكاة. نعم. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئ. فإن دفعها أي الزكاة لمن ظنه أهلا فبان ليس بأهله لم تجزئ، أو العكس. أو العكس معناها دفعها يعرف أنه ليس أهلا فبان أهله لم تجزئ. شو صوت المسألة الآن؟ أصرف 8 أهل الزكاة 8 الفقراء والمساكين أو المساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والمستبلين والمستبلين. الفقراء والمساكين هؤلاء نخليهم على جنب، العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمون في سبيل الله في السبيل، هؤلاء إذا أعطاهم الإنسان يظن أنهم عاملون عليها، يوم أعطاهم تبين له أنهم ليسوا عاملين عليها، لا تجزئ، لا تجزئ. الحالة الثانية أعطاهم يعرف أنهم ليسوا أهلا لكن هو متكاسل متهاون كذا، أعطاهم متهاون فصارت الحقيقة أنهم أهل فعلا، هل تجزئ؟ لا تجزئ، لأنها نية، زكاة نية، لا بد أن يفعلها في البداية على نية. إلا في الفقير، إذا أعطى فقيرا، إذا أعطى غنيا ظنه فقيرا، إذا أعطى غنيا هو ظن أن هذا الغني فقير لم يظهر له غناه، ثم بعدما أعطاه تبين له أنه غني، خلاص تجزيه لأن هذا الغني هو الذي يأثم، هذا المزكي مكلف بغلبة الظن في الفقير، وهذا الغني لا يحل له أن يأكل مالا ليس له، يجب عليه أن يرد، وإن لم يرده برئت ذمة المزكي. نعم، لكن واضح ولا المنهي؟ نعم. إن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. هذه الصورة كما ذكرت في حالته، سواء هو ظنه أهلا فبان ليس بأهل، أو أعطاه وهو يعرف أنه ليس أهلا وبان أنه أهل، لا تجزئه إلا في غني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته. وهنا فيه درس تربوي، دائما العلماء الفقهاء يبدأون بإيش؟ ها؟ بالوجوب، بالفرائض، يبدأون بالفرائض، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم يثنون بالسنن. وهذا فيه درس لك أيها المؤمن، أنك في حياتك وتحاسب نفسك على الفرائض، إن كنت قائما بها حق القيام فاحمد الله وازدد، وإن لم تكن بها قائما حق القيام فقوم نفسك، لأنها هي الأهم، هي الأهم. وهنا صدقة التي هي صدقة التطوع التي هي لا تجب بل مستحبة، أيضا هي مستحبة لكن ليست مستحبة استحبابا مطلقا، لأن المال في الشرع محترم، المال في الشرع محترم، مو معنى أنك معك مال خلاص تسوي بلتني، لا، أنت لك في حدود حتى في الصدقة لك حد، وسيأتي معنى هذا الحد. نعم. والصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته، يعني لو أن إنسانا يكفيه 5000 في الشهر وراتبه 5000، هل هذا يتصدق؟ ما يتصدق، لأن أصلا اتفقت على نفسك وعلى أهلك صدق، لكن لو كان عندك فاضل يسن لك أن تصدق. نعم. وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. نعم. وفي رمضان، يعني سنة مؤكدة يعني تأكيد سنتها، يعني هي سنة وأيضا مؤكدة كما مر معنا في باب الصلاة، سنة مؤكدة. نعم. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، هذه يعني تفضيل، يعني الصدقة نفسها فاضلة، فإذا كانت مثلا في رمضان فهي أفضل، إذا كانت مثلا في وقت فاضل مثلا مثل الجمعة فهي أفضل، إذا كانت مثلا في وقت فاضل مثلا في مثل السحر فهي أفضل، إذا كانت مثلا في مكان فاضل مثل مكة فهي أفضل، إذا كانت كذلك مثلا في المسجد فهي أفضل، وهكذا. أي هذا طبعا المسألة يعني فيها تفصيل، ويعني يقول مثل هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأدلة، لأن المتفقه وطالب العلم لا يأخذ دليلا ويعمل به، وهذا الذي يجعل الإنسان يحتاط ويحذر من الفتوى، لا بد أن الإنسان يطلع على الأدلة، وهذا الذي أيضا يجعل الإنسان يتمذهب، لأن الأهل المذهب مطلع على الأدلة. هذا حديث أبو بكر رضي الله عنه أنه أنفق ماله كله. هناك حادثة أخرى، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه بعود من ذهب وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العود ورماه به حتى كاد أن يشج رأسه، وقال: أيعمد أحدكم إلى ماله فيدفعه ثم يقول لا مال لي؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أشد الإنكار. الجمع هنا بين كما ذكره بعض أهل العلم، يقولون أن الأصل أن الإنسان لا يتصدق إلا بفضل ماله، هذا الأصل، لكن لو أن الإنسان عنده عمل يومي، يعني مثلا هو اليوم هو متعود أنه يشتغل يوميا مثلا نقول بألفين ريال، بألف وخمسمائة ريال، يوم متعود كذا، في يوم جت الصدقة عنده مثلا فرصة 100,000، لكن هو عارف بكرة أنه بيكسب 1500 شغال، هذه حالة. قالوا يعني ممكن أنه يحمل حال أبو بكر رضي الله عنه على هذا لأنه مكتسب. قالوا أيضا الحالة الثانية التي يحمل عليها حديث أبو بكر رضي الله عنه، في رجل عرف من نفسه قوة اليقين والصبر، لأن هنا مسألتان: قوة اليقين بالعوض، والصبر على ذلك، لأن ممكن إنسان يكون عنده قوة يقين أن الله سيعوضه لكن لا يصبر، يعني إذا مشى مثلا في وقت معين ينهار ويقول يا ليتني يا ليتني يتعسف، ثم يتبع نفقته منا وأذى، وهذا لا يجوز. فإذا كان إنسان يظن يعرف من نفسه يقينا وقوة صبر فإنه يحمل على حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، ويجب صيام شهر رمضان، وفرض أيضا صيام شهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضان. نعم. وكتاب الصيام يبحث به العلم دخول الشهر والمفطرات والاعتكاف، هذه أبرز المسائل التي يكون في كتاب الصيام: دخول الشهر، مسائل دخول الشهر وعلى من يجب، والمفطرات بكامل مبحثها، ثم التوابع من السنن والمكروهات، وأيضا كذلك التطوع والاعتكاف. نعم. يلزم كل مسلم مكلف قادم. قال: يلزم كل مسلم مكلف. هذه شروط الوجوب والأداء. المسلم المكلف، طبعا المكلف والبالغ العاقل، يلزمه أن يصوم، ويجب عليه أن يصوم أداء، يجب عليه أن يصوم أداء. وهناك من المسلمين من يجب عليهم الصيام قضاء، وهم المريض إذا كان مرضه يرجى أن يشفى يجب عليه أن يصوم قضاء، أما إذا كان مرضه لا يرجى أن يشفى فلا يجب عليه الصيام بل يجب عليه القضاء. كذلك المسافر يجب عليه أن يقضي، وأيضا نحن ذكرنا في درس في كتاب الصلاة أن هناك مسافر ومستوطن ومقيم، وذكرنا الحدود هناك. أيضا يجب على المقيم وهو من نوى إقامة 4 أيام أو أكثر، لكن المسافر بحده الذي ذكرناه في كتاب الصلاة لا يجب عليه الصيام إلا قضاء. كذلك الحائض والنفساء يجب عليه القضاء الصيام قضاء. نعم. قال: على مسلم مكلف قادرين. نعم، يعني فأخرج العاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. برؤية الهلال ولو من عدل. هذه يعني كما يقال بما يثبت به الشهر، بما يثبت به الشهر. يثبت الشهر في المذهب بثلاث طرق: الطريقة الأولى بالرؤية، بالرؤية، برؤية الهلال. هل يثبت بالحساب؟ لا، لا يثبت بالحساب. لماذا لا يثبت بالحساب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول رمضان ليس بدخول الهلال بل برؤية الهلال. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الهلال فصوم، صار الحساب له وجه. يعني ممكن أن نعرف بالحساب أن الهلال دخل أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق صيام رمضان بالدخول، بدخول الهلال، لا، علقه بالرؤية. إذا رأيتموه، معناه لو دخل الهلال ولم تروا لا تصوموا. إذن فهنا الحساب لا اعتبار له، لا اعتبار له. الآن نحن في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء نصلي بالرؤية أم بالحساب؟ ما الفرق بينها وبين الصيام؟ أحسنت. قال عز وجل: أقم الصلاة. إيش يعني؟ إذا دخل وقت الظهر أقم الصلاة، ما قال إذا رأيتم ظل الشيء كنفسه صلوا، إذا دخل. فهنا اكتفينا بالحساب. إذا صرنا نعرف بالحساب أن دخل وقت الظهر خلاص نصلي الظهر، ما في مشكلة. ما يجب علينا أن والله نتأكد نشوف مثلا الشمس هل هي غربت أو لا، لأن العبرة بغروب الشمس. فإذا كنا متيقنين أنها غربت بالحساب نفطر، لكن في دخول رمضان الثبوت الدخول علق بالرؤية، ولذلك لا اعتبار للحساب. هذا الطريق الأول. نعم. أو بإكمال أعد برؤيتي برؤية هلال ولو من عدل. من عدل، هنا كلمة من عدل، كلمة عدل أفادتنا فوائد. أولا أنه يعني يثبت دخول رمضان بواحد، لأنه قال عدل ما قال عدل بواحد. أيضا تفيدنا هذه الكلمة من عدل أنه ممكن تكون هذه العدل امرأة أو رجل، امرأة أو رجل، فلو ثبت بدخول امرأة أو برجل ثبت دخول، لو رأته امرأة أو رجل ثبت دخول الشهر. كذلك من عدل هنا أفادنا أنه يشترط في هذا الرأي أن يعرف بالعدل، والعدل أخذنا نحن حده أنه لم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. فلو رآه رجل عرف منه الزنا أو شرب الخمر وهو متأكد ويحلف ويعظم الحلف، هل نأخذ برؤية؟ إذن هنا أحبتي تستفيد ماذا؟ العبادات والشرع محدد منضبط تعبدي، نتعبد الله عز وجل. هنا هذا لما لم يكن أهلا للرؤية حتى لو رأى حقيقة، ما تعتبر رؤيته لجميع المسلمين، بل لا بد أن يكون هذه الرؤية من عدله. نعم. أو بإكمال شعبان. إكمال شعبان هذه الطريقة الثانية، وحده في إكمال شعبان أن لا يكون ليلة 29 فيها غيم ولا قطر، تكون ليلة صحو. فإذا جاءت ليلة 30 ولم يكن فيها لا غيم ولا قطر صحو، هنا نكمل عدة شعبان 30 يوما ونصوم بعده رمضان، وهذا الطريق الثاني. نعم. أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، وهذا الطريق الثالث، وهذا من مفردات الحنابلة، وهو أنه لو وجد مانع من رؤية الهلال ليلة 30 صار غبار، أو وجد مانع مثلا من جبل كما قال أو غيره، هذا المانع الذي وجد يقولون أنك يجب عليك أن تصوم فيه بحديث فاقدروا له، قالوا أي ضيقوا عليه، وبفعل الصحابة رضي الله تعالى. هذا القول ممن انتصر له شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتاب العمدة، شرح عمدة الوقت، انتصر لهذا القول. طبعا لا، لم أطلع على هل له فتوى أخرى، لأن الشيخ الإسلام تيمي أيضا بضان يكون له بقول في المسألة قولا، لكن في العمدة في شرح العمدة انتصر لهذا القول. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله معروف عنه أنه إذا انتصر لقول أنه يبهرك بانتصاره، يبهرك بانتصاره. فإذا هنا هذا القول له وجه وله مستند وله، وهو يعني قوي، وهو قوي. ولكن هناك أيضا رواية في المذهب أن الإنسان أن المسلمين تبع لإمامهم، تبع لإمامهم في دخول الشهر أو عدم دخوله، فعليه وهو طبعا معمول به عندنا هنا، عليه لو أن فعلا هناك مثلا سنة من السنوات صار فيها غيم أو قدر، وأنت فعلا ترى أن هذا هو الراجح، عليه أنك إيش تتبع المسلمين، إذا لم يصوم المسلمين وحكم الإمام بأنه لا صيام لا تصوم معهم لحكم الإمام. نعم. وإن رؤي نهارا فهو ليلة مقبلة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بارك الله فيكم أن المعتبر برؤية الهلال حتى نعرف أن هذه ليلة واحد أو لا، أن يخرج الهلال بعد الغروب، بعد غروب الشمس يسقط قرص الشمس ثم يبين الهلال بعده. أما إن بان قبله ليس له اعتبار بأن هذه الليلة المقبلة هو ليلة واحد. نعم. أعد. والرؤية نهارا نعم، يعني هذا معناه أنك مثلا لو رأيته أيضا من معاني أنك لو مثلا رأيناه في النهار مثلا ليلة 30 لم نرى الهلال، ثم لما أصبحنا من يوم 30 بعد الفجر مثلا وفي النهار رأينا الهلال، هل هذا معناه أن هذا اليوم الذي هو 30 هو رمضان؟ فهو ليث مقبول. نعم. وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هذه مسألة أيضا كذلك عند الحنابلة أن أهل الأعذار إذا زالت أعذارهم عنهم في نهار رمضان يجب عليهم أن يمسكوا ولا يفطروا. الإنسان مثلا قدم مثلا من سفر وهو مفطر، يعني صلى الفجر مثلا ذهب للفوال وخلى صحن يفول ما شاء الله، ثم وصل إلى مثلا بلده الساعة 10 في الصباح، يجب عليه أن يمسك. بل ولو يعني مثلا كما سيأتينا بعد قليل مثلا جامع زوجته فعليه الكفار، فعليه الكفار، يجب عليه أن يمسك ويقضي هذا اليوم. هؤلاء كما مر معنا لو بلغ مثلا صبي في نهار رمضان أو طهرت حائض ونفساء أو قدم مسافر أو زال العذر يجب عليهم أن يمسكوا ويقضوا هذا اليوم. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذن هذا سقط عنه القضاء، سقط عنه القضاء وصار الواجب في حقه الإطعام، صار الواجب في حقه الإطعام، ويطعم عن كل يوم مسكين إما نصف بر أو صاعا من غيره من الشعير أو الأقد أو غيره. نعم. وسن الفطر لمريض يشق عليه. إذن ما حكم الصيام أو ما حكم الفطر، ما حكم الفطر للمريض الذي يشق عليه المرض؟ مو بكل مريض الإنسان مثلا عنده مثلا إصبعه تؤلمه هل هذا يفطر؟ لا ما يفطر، هذا ما يفطر. لكن لو صار المريض يشق عليه الصوم يعني لا يعجزه، لأن لو أعجزه يكون آثما، يعني لو تسبب عليه بضرر كان آثما، لكن يشق عليه ويستحمل هذه المشقة، هل يصوم أو لا يصوم؟ لا، يقال يسن لك أن تفطر، يعني حينما تفطر تؤجر. إذا كان الصيام يشق عليك وأنت مريض حينما تفطر تؤجر على هذا الفطر لأنه سنة. نعم. ومسافر يقصر، وكذلك يسن، يعني إذا كان مسافر ماذا حكم الفطر له؟ سنة. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام من الولد. نعم. هذه المسألة الحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يخافا على أنفسهما فقط فيجب عليهما القضاء فقط. الحالة الثانية أن يخافا على أنفسهما وعلى ولديهما، يعني الخوف هنا مشترك، فيجب عليهما القضاء فقط. الحالة الثالثة إن خافا على ولديهما فقط فيجب عليهما القضاء ويجب على ولي هذا الصبي الإطعام، ويجب على ولي هذا الصبي الإطعام. نعم. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. نعم. لو أن مثلا إنسان في الليل بيت النية وقبل طلوع الفجر الثاني أغمي عليه ولم يفطر إلا بعد المغرب، هذا اليوم لا يصح الصيام منه ويقضي. أما لو أنه يعني بعد الفجر الثاني صار يعني لم يغمى عليه إلا بعد طلوع الفجر مثلا بوقت يسير أو طويل، إذن هو أدرك اليوم وأغمي عليه، هذا صح منه الصوم. هذا المغمى عليه والمجنون، يعني الآن هنا مسألته وهو المؤلف خلط بينهما ثم فرق رحمه الله، قال المغمى عليه والمجنون، نحن نريد أن نفرق بينهما. المغمى عليه له أحكام والمجنون له أحكام. المغمى عليه إذا أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه ويقضي، أما لو أدرك من النهار شيئا صح صومه ولا يقضي. ما المجنون فإنه أومي عليه جميع النهار لا يصح صومه. كذلك الأومي عليه إن جن جميع النهار المجنون إن جن جميع النهار لم يصح صومه، وإن جن جميع النهار كذلك لا يقضي، لا يقضي، لأن هنا حصل مانع صار ليس أهلا للوجوب أصلا، ليس أهلا للوجوب. هل يتصور الإنسان يجن يوم ثم يذيق؟ كيف؟ لا غيبوبة، قلنا غيبوبة جنون، زوال عقلي، لا زوال عقلي هو نص غيبوبة هذه معروف، لا جنون هو ذهاب العقل. يجن إنسان يجن يعني لا، هذا أحبتي هو وارد كثير يعني، بس الناس ربما يعني المعافى يحمد الله ولا يمكن لم يرى هذا الشيء، لكن هذا وارد، وهذا يوجد في سم الصرع. نعم في المسحورين، المسحور ممكن أنه يعني يجن. ما ضابط الجنون؟ أنه لا يعرف، لأنه يعرف أهله فيدخل عليهم ما يعرف أهله، هذا يجن خلص جن، جن هذا جن. فهنا لا يجب، لا يصح من الصوم ولا يجب عليه. لكن لو أفاق جن مثلا ساعة من النهار ثم أفاق لا يقضي، لأنه صار في نفس اليوم أهل الوجوب. هنا أعد المسألة. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه فقط، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. نعم وهكذا، يعني النية دائما تأتي معنا. إذا النية أمر وجودي لا بد أن توجد من نفسك نية في العمل الصالح، وكل باب النية فيه مضبوطة، يعني الصلاة نيته، الطهارة نيتها، الزكاة لما مرت معنا قبل قليل، أيضا هنا الصوم النية. في ما مر معنا أن النية في الصيام في الطهارة تجب قبل الشروع في العمل بيش بوقت يسير، كما مر معنا في الأبواب الماضية. النية في الصيام هنا لا، لو أفطرت ثم نويت الصيام غدا قبل يعني الوقت قبل دخول طلوع الفجر الثاني بخمس ساعات ساعات سبع ساعات تصح منك النية. وهذه حتى هذا يعني انظر هنا لابد أن المسلم يتعلم أحكام النية. أيضا هنا النية، نحن في الزكاة مثلا قلنا أنك تنوي أن هذه زكاة، لكن لا تنوي هي زكاة عن أي مال؟ هنا لا، لابد أن تنوي الصوم عن اليوم الذي تريده. مثلا تنوي أن هذا صوم رمضان، تنوي هذا صوم عاشوراء، تنوي هذا صوم عرفة، تنوي هذا صوم نذر، تنوي هذا صوم قضاء، لابد أن تعين النية من الليل. نعم طبعا هذا كله على يد الله، من لم يجد الصيام الليل فلا صيام له كما قال الصوم. نعم. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. يعني هذه صورتها أن من أراد صوم النفل فيصح أن يعقد النية من النهار بشرط أنه لم يأتي بمفسد للصيام قبله. يعني مو بيجي مثلا إنسان بعد الفجر أفطر ثم بعد الظهر يقول بصوم، لا، إذا لم يأتي بمفسد من مفسدات الصوم، لا من فطر ولا من جماع ولا من غيره من فطرات الصيام القليل، وأراد الصيام في النهار، إذا كان هذا الصيام نفل صح له ذلك الصوم. نعم. فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو هنا الآن بدأ يشرع المؤلف رحمه الله في المفطرات، وهو المبحث الثاني الكبير الذي هو في هذا الباب. نعم. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذن هنا الآن أحبتي هذا هو الضابط عند الحنابلة في المفطرات، هو الإدخال في الجوف أو المجوف أو الحلق. الجوف مقصود به المعدة، والمجوف مثل العقل الدماغ. ولذلك قالوا من استنشق دخانا أفطر به، لا من شم رائحة، يعني مثل لو إنسان جاء وحط هنا المبخرة ودخل واحد المسجد مع الباب وشم ريحة العود، هل يفطر؟ لكن لو النفس صاحب المبخرة كما يفعل عندنا بعض العادات شم هذا الدخان وهو صائم يفطر. أو حلقه، إدخال الحلق، وهذا فيه أن في المذهب ليس عندهم الضابط هذا الشيء الأكل والشرب، لا، وعليه لو أنه أخذ إبرة مغذي على المذهب طبعا في يده هل أدخل شيئا في جوفه؟ ما على المذهب لا، ما أدخل شيئا في جوفه الآن. إذن على المذهب بالمغذي لا يفطر، بالمغذي لا يفطر لأنه لم يدخل شيئا في جوفه ولا في حلقه ولا في مجوفه اللي هو الدماغ. لكن من يقول أن العلة الأكل والشرب أو ما يقوم في مقامهما كما أورى الشيخ سنتين رحمه الله، ماذا يقول في المغذي؟ يفطر، أنه أكل وشرب، وهذه من الفروقات الدقيقة. نعم. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقى. النخامة غير اللعام، نخامة مصدرها إما من الصدر أو من الأنف أو من الدماغ كما يقولون، وهي معروفة. فهذه النخامة إن خرجت إلى الفم، يعني خرجت من الحلق إلى الفم ثم بلعها يفطر لأنه أدخل شيئا. لكن لو ما خرجت أصلا، يعني منذ أن مثلا يعني سحبها مثلا من صدره مثلا كحة مثلا سعل وخرجت من صدره وبلعها مباشرة قبل أن تخرج، أو مثلا نزلت مثلا من أنفه وبلعها قبل أن تخرج، الآن هي في جوفه إلى جوفه، لم يخرج شيئا إلى خارج حتى يدخل كمثل الدم مثلا، فلا يفطر بها. نعم. أو بلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء. نعم، أو استقاء فقاء. طبعا أيضا هنا يقولون هنا في المفطرات شيء يدخل وشيء يخرج، شيء يدخل وشيء يخرج، شيء يدخل مثل هذه الأشياء وشيء الذي يخرج مثل الاستقاء، مثل القي أو مثل الحجامة هذا، أو مثلا خروج المني هذا يخرج من البدن. هنا استقاء فقاء يعني طلب القي، فمعناه لو أنه غلبه القي وما استقى، ما ذهب إلى مثلا دورة المياه وتسبب في قيه، لا، بل غلبه القي لمرض أو غيره غلبه، فهنا لا يفطر. أما إذا هو طلب تسبب فيه فيفطر به. نعم. أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى. نعم، هنا الآن في فرق بين المني والمذي في صور، أقرأ ثم المني. أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار. طيب، إذن أو كرر النظر فأمنى. إلى هنا الآن الثاني هو استخراج المني، وهنا استخراج المني معناها لو أنه احتلم، لم يخرجه، هو احتلم، نعم نعم، واحتلم وقام من نومه وقد خرج المني من ذكره، كذلك هذا يقاس على من غلبه القي، هذا غلبه الخروج. لكن من استخرج المني إما باستمناء بيد أو مباشرة لزوجته ولو ما دون الفرج، أو كرر النظر فأمنى، هذه كلها توجب، أو كل هذه الأشياء تسبب الفطر. لكن لو أنه فكر فأمنى هل يفطر؟ لا. لماذا؟ دون النظر. طيب وفكر حديث المسلمين. أحسنتم يا شيخ، لأن كما جاء في الحديث جاوز الله عن أمتي ما حدث بنفسه ما لم تعمل أو تتكلم، دون ما دامه مجرد تذكير ما في عمل ما ألحق به، لكن النظر عمل. لكن النظر فيه فرق، النظر إن كرر، إن هنا قال قوله إن كرر فمعناها لو أنه أنزل من مرة واحدة لا يفطر، لكن لو كرر فأنزل منيا أفطر، لكن لو كرر أنزل مذيا لا يفطر، لأن المذي أخف من المذي. وطبعا نحن أخذنا أيضا المني والمذي في دروس الطهارة والتفصيل بينهم. نعم. أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم. أو نوى الإفطار يعني بقلبه قطع قال خلاص أنا لا سأفطر أو أنا مفطر، عزم بقلبه صار مفطرا، أو قال احتجم أو حجم يعني سواء هو يعني حجم غيره أو طلب الحجامة. وهنا احتجم واحتجم هنا العلة تعبدية في المذهب. ما فائدة قولنا تعبدية؟ معناها أنه لا يقاس عليها إيش؟ التبرع بالدم أو التحريم، ما يقاس عليها العلة تعبدية في الحجامة والاحتجام. نعم. أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. طبعا قال عامدا مختارا ذاكرا وما قال عالما، لأن في المذهب الجهل في هذه الأشياء ليس عذر. يعني لو أن الإنسان مثلا أفطر أكل أدخل في جوفه مثلا أو استمنى جاهلا للحكم لكنه عامدا ذاكرا مختارا لكنه جاهل للحكم يفطر. أما إذا كان ليس أما إذا كان في هذه الأشياء القيود الثلاثة التي هي عامدا، فإذا كان ناسيا في هذه الأشياء التي مرت معنا فلا يفطر. إذا كان غير عامد مخطئ لا يفطر، إذا كان غير مختار مكره لا يفطر. قال عامدا أخرج من كان غير عامد وهو الذي أخطأ، يعني أراد شيئا فوقع في خلافه خطأ هذا لا يؤخذ. قال ذاكرا أخرج الناسي مختارا أخرج المكره، أما الجاهل فهو يفطر لأنه ليس عذرا له. نعم. أفطر لا إن فكر فأنزل. نعم. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. نعم هنا الآن قال أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق في حلقه، دخل هنا لما كانت المضمضة من أركان الوضوء عفي عن الدخول أو عفي عن دخول الماء للحلق غير المقصود، لكن لو قصد إدخال الماء لحلقه من المضمضة والاستنشاق أفطر. لكن لو دخل الماء إلى حلقه من المضمضة والاستنشاق وهو غير قاصد لإدخال الماء لحلقه عفي عنه ذلك ولا يفطر ولو بالغ، لأن المبالغة في مضمضة والاستنشاق للصائم ما حكمها؟ مكروه. هذا لو بالغ يعني ارتكب هذا المكروه لكنه فعل أمرا واجبا ركنا فيعفى، لو أن دخل أن شيء من الماء دخل إلى حلقه من غير قصد يعفى عنه. نعم. قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. نعم. قال من جامع نهارا وقال في رمضان، هذا نستفيد منه فائدة. لو جامع نهارا في قضاء رمضان هل يأخذ هذا الحكم؟ لا يأخذ. إذن هنا هل قيد صائم؟ قال من جامع صائما نهارا في رمضان لم يقيد. إذن معناها لو أنه كما ذكرنا أنه جامع من عليه الإمساك، المفطر هذا مثلا لسفر أو غيره هذا يجامع، لكن من جامع من لا هو مفطر ولا هو صائم عليه الإمساك هذا يلحق بوجوب الكفارة عليه. من جامع نهارا وحد الجماع، حد الجماع إدخال الحشفة، حشفة الذكر وهي رأس الذكر أو قدرها، إدخال قدرها في قبل أصلي، في قبل أصلي ولو دبر، في قبل أصلي ولو دبر. فإذا عليه لو أن إنسان مثلا نعم يعني خطأ مثلا منه لأن القصد للعمل هذا مكروه وكراهة شديدة، أن الإنسان يعني يباشر أهله في نهار رمضان وهو يصل هذا الحد هذا فيه كراهة شديدة، لكن لو حصل لا تجب عليه، لا يفطر بذلك ولا تجب عليه الكفارة، لا يفطر بذلك ولا تجب عليه الكفارة. نعم. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق. وما الشبق؟ قال هو مرض يخشى على أنثيه التشقق لو لم يخرج منها الماء، يعني لو أن هذا المني لم يخرج من أنثيه تضرر بتشقق أنثيه. طبعا هذا العذر إذا كان يدفع بدون الجماع، مثلا لو أخرج هذا المني بالاستمناء وتعالج من مرضه الشبق فلا يحل له أن يجامع. أيضا لو أن هذا الذي به شبق، طبعا هو مرض ولله الحمد نادر، صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي فطر الله، ما هو مرض نادر، لكن احنا نتكلم مسألة فقهية. أيضا هذا الذي به شبق لو أنه ذهب شبقه بمباشرة زوجته فيما دون الفرج لا يحل له أن يضع. فإذا في أضيق أضيق أضيق الأحوال لو قال لا يندفع هذا الشبق إلا بالجماع وبإلاجه في فرج زوجته، إذن هنا يسقط عنه أو تسقط عن كفارة للعذر. نعم. ولا كفارة علينا مع العذر. أعد يا شيخ. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة. نعم. طبعا هنا المذهب لا يعذرون الرجل نهائيا، لا بنسيان ولا بجهل ولا حتى بالإكراه، لأنهم يقول لا يتصور أن ينتشر الذكر مع الإكراه. أما المرأة فتعذر. نعم. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. نعم. إذن المرأة لأنها الآن هي التي فعل بها الفعل ليست هي الفاعلة، فلو أن مثلا قالت عذري أنني كنت نائمة أو ناسية أو جاهلة، هذه الأمور الثلاثة واضحة. قالت أو مكرهة، أو مكرهة فتعذر ويجب عليها القضاء، تسقط عن الكفارة. لكن الإكراه هنا، الإكراه ما هو حده؟ أن تدفعه بالأقل فالأعلى، ولو وصلت إلى قتاله. هذه مسائل التي تشكل على النساء، تقول الله أنا مكره، طيب وش حد إكراه؟ قالت والله مثلا هو يعني أجبراني، أو مثلا لا، هل أنت مثلا دافعتي عن هذا الفعل بكل ما تستطيعين من قوتك؟ إن كنت فعلا دافعتي عن نفسك بكل ما تستطيعين من قوتك فأنت معذور. أما إن تهاونت ولو بشيء يسير، يعني هو ضغط عليه سنة مثلا 80%، إذا تهاونت بهذه 20 أو بالعشرة لا، تلحقك الكفارة، تلحقك الكفارة. أما إذا بلغت المرأة جهدها في مدافعة زوجها ولم تستطع عليه، هنا تعذر بالإكراه. نعم. ونسيان وجهل وعليها القضاء. نعم فقط. صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكروا الجهل؟ أي هنا هذا استثناء، استثناء قال أنه لربما مثلها يجهل هذا الحكم. نعم. وعليها القضاء وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. طبعا الآن الرقبة تكاد أن تكون معدومة إلى 99%، يعني ما في رقبة، حتى لو الإنسان مع أعمال لا يجد رقبة، حتى لو وجد رقبة ممكن هذه الرقبة ليست شرعية، لأن الرقبة الشرعية أن تسترق من الجهاد، ليس من الاستعباد، أن الإنسان يأتي أو سيسرق حرا ثم يبيعه، لا، هذه ليست رقبة شرعية ولا تكفر. فالآن إذن، لكن لو أعز الله عز وجل هذا الدين بإذن الله وعاد الجهاد وصار السبي والرب يعود الحكم، لكن في هذا الزمان الآن لا يوجد الرقبة، إذن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع على الصيام انتقل إلى إطعام، فإن لم يستطع الإطعام أو لم يجد الإطعام، المذهب أنه تسقط عنه، ما يقول هي تبقى في ذمته بعدين ممكن تتجر بعد 20 سنة، لا، بل تسقط عنه. نعم. وكلها نجمع ريقه فيبتلعه ولو قطعا. هنا بدأ الشرع المؤلف رحمه الله في المكروهات، وهنا قال يكره أن يجمع ريقه، والريق معروف هو لعاب الفم، ولكن بشرط أن لا يخرج الريق إلى الشفة. لو جمع ريقه ثم أخرجه إلى الشفة ثم أدخله، لا، غير حكم. لماذا؟ لأن قالوا لما كان الريق هو مقره الفم صار هو حكمه، فلو بلعه ما مشكلة، لكن لما أخرجه اختلف حكمه. نعم. وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل. إذن العلك الذي لا يتحلل، الذي يعني ينضغه ولا يخرج منه شيء، ينضغه ولا يخرج من هذا العلك شيء، هذا مكروه. نعم. وإن وجد طعمه أما العلك الذي يخرج منه شيء ولو لفظه مثلا علكه ومضغه العلك هذا يخرج منه شيء ثم الخارج من العلك يلفظه يحرم عليه كما سيأتي بعد قليل. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم في حلقه ليس في لسانه. إن وجد طعم مثلا ذوق الطعام في لسانه هذا لا يفطر به، لكن لو وجدها في حلقه هنا أفطر. لماذا هنا؟ لأنه هذا العمل ليس مشروعا. المضمضة عمل مشروع فعفي لو دخل إلى الحلق شيء، لكن هنا العمل ليس مشروعا بل مكروه. فلما فعله نقول إذا كان الطعام في لسانك فتبقى على العفو لأنه لم يدخل إلى جوفك، أما لو وصل لقيت الطعم في حلقك أفطرت بذلك. نعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. نعم تكره إذن القبلة ممن تحرك شهوته. طبعا هذا يعني من الأشياء التي ينبه عليها وخاصة عند الشباب المتزوجين حديثا، وهذه فيه طرقة حدثنا بها أحد المشايخ يقول أتاني أحد الطلبة يعزمني على زواجه في 5 شعبان، فيقول حذرته قلت له ما يصح لا بد أن تتزوج بعد رمضان، فيقول هو قال لا يا شيخ أنا ما شاء الله عليه وكذا، فيقول حذرته وأصرت عليه، فأنا لكن عاد يقول خلاص يعني تم الأمر. يقول ما مضى من رمضان إلا بضعة أيام إلا ويأتيني وهو منكس الرأس. قال ها وقع الذي كنت خائفا منه؟ فقال نعم يا شيخ وقع. طبعا هو الآن والعياذ بالله المسألة هنا أحبتي الإثم أعظم المفطرات إثما الجماع، أعظم المفطرات. لو تفطر لو أفطر الإنسان على مثلا حجامة أو احتجام أو أكل أو شرب آثم، لكن إثمه أهون من الجماع. فإذا الذي ينبغي أن يمنعك من الجماع في نهار رمضان خوف الإثم مو بخوف الكفارة، لأن بعض الناس يعني كان يقول لا إن شاء الله أنا لن أصل إلى حد الإدخال العلاج. مسألة إثم لو وقعت في هذا لو زلتك القدم أثمت إثما عظيما والعياذ بالله، ولهذا الإثم العظيم صارت كفارة غليظة غليظة جدا، يعني يوم بشهرين بستين يوم. فإذا هنا المسألة عظيمة. إذا ينبغي على المتزوج حديثا أو من يعني شهوته قوية حتى لو كان متزوج من 20 سنة 30 سنة لكن شهوته قوية وتحركه مثلا قبلة وغيرها ينبغي عليه، طبعا هنا الحكم يكره، لكن لا بد عليه أن يراعي نفسه، يعني مو بس فقط يعني فعلا يحترز، لأن مثلا هذا الموضوع إثم، هذا الموضوع إثم، ومعاشرة النساء معاشرة الزوجات من الأمور المباحة، فالشيطان يخلط الإثم بالمباح، فينبغي عليك أن تحترز. وأيضا ينبغي التنبيه أيضا عن النساء بأنهن في نهار رمضان لا يتجمن لا يتطيبن، لأن بعض النساء تظن يعني خلاص تمسك هذا عاد، لا ينبغي عليك أيضا لا تتطيبين لا تتزيني زوجك. أيضا الزوج لو كان يخشى مثلا يعني تكره القبلة لمن تحرك شهوته، لو كان النوم بجوار زوجته يحرك شهوته لا ينوم بجوار زوجته، كل هذا احتياطا لهذه العبادة العظيمة. نعم. وتحرم إن ظن إنزالا وبغض عقل يتحلل، يعني تحرم إن ظن إنزالا يعني يعني بعضهم مثلا بعض الناس يقول أنا لن أصل إلى حد الإدخال وسأملك إربي مثلا، لكن هل تملك إربك في خروج المني؟ فإن ظن هذا حرام القبلة تصل عليه، أصل القبلة حرام تصل إثم، لأن هنا حرمت القبلة من جهة أخرى ليس في ذاتها بل لغايتها. نعم. وسنة مضع يتحلل. نعم كما ذكرت لك أنه يحرم. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكل. نعم يعني هذا اسم حرام دائما، حرام دائما، وفي الزمان الفاضل مثل رمضان تحرم وتغلظ، وكذلك في المكان الفاضل مثل مكة وغير المدينة تحرم وتغلظ. نعم. وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور. سنة تعجيل فطر بعد تحقق الغروب. بعد تحقق الغروب. وهنا يعني يحسن الذكر بعد التفصيل. الغروب إما أن تشك فيه، إما أن تتحقق أنه لم يغرب، وإما أن تشك، وإما أن يغلب على ظنك، وإما أنك تتحقق أن الشمس غربت. الحالتان الأوليان إذا كنت متحققا أن الشمس لم تغرب لا يجوز الفطر ويتأثم. كذلك في الحالة الثانية إذا شككت أن الشمس غربت يعني 50%، تقول غربت 50% لم تغرب، يحرم عليك الفطر، يحرم عليك الفطر. ولكن لو أفطرت أثمت، فإن كان بان لك بعد إفطارك أن فطرك كان في الليل تأثم لكن لا تقضي، وإن كان إفطارك وإن كان بان لك أن فطرك كان في النهار تأثم وتقضي، وإن لم يتبين لك هل فطرك كان في الليل أم في النهار تأثم وتقضي. هذا في حال الشك. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنك غروب الشمس، هنا يجوز لك أن تفطر، يجوز لك. فإن تبين أن فطرك صار في الليل فبها ونعمت، لم يتبين لك هل فطرك في الليل أم في النهار أيضا كذلك لا تقضي. إذا تبين لك بعد غلبة ظنك أنك فطرك كان في النهار لا تأثم ولكن تقضي. الحالة الرابعة حينما يتحقق الغروب فهنا يسن لك التعجيل بالفطر، يسن لك التعجيل بالفطر. وسنة تعجيل فطر وتأخير السحور. وتأخير السحور، السحور حده في المذهب بعد منتصف الليل، فكل بعد منتصف الليل يصور سحورا، والمقصود به وجبة السحور، وجبة السحور. نعم. وقول ما ورد عند فطر. نعم. ومنه اللهم لك، اللهم اللهم أرزقك أفطرت، اللهم لك صمت وأرزقك أفطرت، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم. وتتابع القضاء فورا، يعني يسن تتابع القضاء ويسن فورية القضاء، يسن فورية القضاء ويسن التابع، يعني تقضي متابعا ويسن أن تعجل بالقضاء، ويجب أن تقضي قبل رمضان الآخر، يجب أن تقضي قبل رمضان، فإن أخرته عن رمضان آخر حرم عليك ذلك، تأثم بذلك وتكفر بهذا مع الصيام بعد رمضان الآخر بإطعام مسكين. نعم. وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. نعم. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك. نعم. إذا مات المفرط، إذا مات قبل آخر وترك مالا، ترك مالا أو لم يترك مالا لا يخرج له شيء، لو ترك مال يطعم عنه. نعم. من رأس ماله ولا يصام. من رأس ماله معناها أنها لا تدخل، يعني قبل قسمة، قبل قسمة كل شيء يخرج هذه الكفارة أو تخرج هذه الكفارة. وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سنة وليه قضاؤه. هنا فرقوا بين الصيام الواجب من جهة الشرع والصيام الواجب من جهة النفس. الصيام الواجب من جهة الشرع لا يسن أن تقضيه عن الميت، وأما الصيام الواجب من جهة النفس بالنذر فيسن أن تقضيه عن الميت. نعم. ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. نعم. يعني يجب أن يخرج عنه من تركته فيصام عنه ويحج عنه. يجب مثلا الإنسان مثلا نذر صوما وله تركة، يخرج من تركته فيعطى من تركته من يصوم عنه ويحج عنه من باب الجهالة. نعم. فصل. نعم. كما قال شيخ يسمونه الإمام مسلم رحمه الله قال لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. كان هذا في قال في كتاب الحج طبعا، ولما ذكر هو رواية الحج قال حدثنا حدثنا حدثنا ثم ذكر سند عن أحد التابعين قال لا ينال العلم براحة المسجد. يعني هذه الجملة ليست من باب الكتاب الحج. فقال أهل العلم في شرحها قالوا أنه لما تعب وأعجبه جمعه وتصنيفه قال هذا الذي وصلت إليه لم أصل إليه براحة الجسد. وهذه سنة العلم لابد له من صبر ولابد له من جهد وبذل حتى تصل بإذن الله فيه. لابد هذا سنة. يعني حينما تتعب في العلم حينما يطول عليك المقام حينما يعني يطول الدرس لابد أن تعلم هذه سنة وهذا طريق. ثم لك فيه حلاوة إذا كانت نيتك خالصة لله عز وجل تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين يورثك الله حلاوة في قلبك والله لو أعطوك عليها أموال العالمين لا تقبلها. هذا أمر معروف. أهل العلم من أشياء تصبرهم في دروس العلم إلقاء وتعلما الحلاوة ويستلذ بما معهم ما ديه من كتب وما ديه من قراءة وما ديه من جرح لا يستعيض بذلك شيئا أبدا. هذا أمر معلوم محسوس. نعم. فصل يسن صوم أيام البيض والخميس. نعم. والاثنين هنا الآن صيام النافلة. قال أيام البيض ويعني ثلاثة أيام من كل شهر وجعلوها أيام البيض. نعم. والخميس والاثنين وست من شوال. والاثنين والخميس كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء فيهما حديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويقوم يوم ويقول يوم ولدت فيه وأموت فيه وأنزل علي فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والاثنين وأيضا هما يومان ترفع الأعمال فيهما إلى الله عز وجل فيغفر لكل مسلم إلا من كان متشاحن مع أخيه. نعم. وست من شوال. نعم. وشهر الله المحرم. نعم. وآكله العاشر ثم التاسع. نعم. وتسع ذي الحجة. نعم. هو تسع ذي الحجة لأنها من صالح الأعمال. يعني ما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العام الصالحين أحب إلى الله من هذه العشر ومن أفضل الأعمال الصيام. فصارت سنة أو يسن أن يصوم المسلم في هذه التسع أيام حجة بل يصومها كلها من باب السنية ويؤجر على ذلك. نعم. ولو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم أيام ما تسع الحجة لكنها أخذت بعموم الحديث. نعم. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. نعم لغير الحاج يجوز الحاج أن يصوم في حالة أنه عليه كفاء عليه هدي ولم يجد الإخراج ولكن لا يستحب له صيام يوم عرفة بل يستحب له أن يصوم هذه الثلاث أيام قبل يوم عرفة. لكن لو لم يعني إذا أدركه يوم عرفة ولم يصوم فيصوم أيام التشريق الثلاث. نعم. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. هذا أفضل الصيام وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. وكره إفراط. هذا فيه أن الإنسان في فائدة أن الإنسان يقبل نصح الناصح ولا يحكم بنشاطه الحالي. هذا قصده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني أن فيني قوة على الصوم كما جاء في الحديث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإن ذاك كصيام الدهر وذاك من العشر بحسب العشر الثانية أو كما جاء في الحديث. فقال يا رسول الله أني أصوم أكثر من ذلك حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم به قال صوم يوما وأفطر يومين يعني صوم عشر أيام عيش من ثلاثين يوم. قال لا صوم أكثر من ذلك. قال صوم أفطر يومين. قال صوم أكثر من ذلك رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وهذا أفضل الصيام. فلما كبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني صار لما كبر صار الصيام يثقل عليه ولكن لقوة عزمه رضي الله عنه هو الصيام ليس بواجب يعني يجوز أن يفطر. فلما قال أكره أن أترك شيئا فارقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه خلاص مدامي أنا صمت على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر. لكنه خفف رضي الله تعالى عن نفسه خفف عن نفسه هو طبعا كان يقيس على نشاطه ذيك الأيام خلاص خفف عن نفسه صار يصوم خمسة أيام ويفطر خمسة أيام حتى يتقوى على الصيام. نعم. قال رحمه الله وكره إفراد رجب هذه الأيام المكروهة إفراد رجب أي كامل رجب ما تفرده، إما أنك تفطر فيه أو تصوم معه شهر آخر حتى لا تكون أفرطت هذا الشهر شهر رجب بصيام هنا. وكلها إفراد رجب والجمعة والسبت. نعم. والشك وكل عيد للكفار. والشك هنا طبعا المذهب هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحبة، إذا كانت السماء صحبة. أما لو كان يوم 30 من شعبان والسماء ليست بصحو فأنهم يرون وجوب صيامه. نعم. والشك وكل عيد للكفار. نعم. وتقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم. ما لم يوافق عادة في الكل. نعم، يعني لو مثلا وافقت الجمعة عرفة مثلا أو وافقت عاشوراء وأراد أن يصوم فقط عاشوراء، يعني صار سيفرد عرفة وسيفرد مثلا الجمعة بيوم لن يصوم يوم ولا قبله، هذا لا يكره لأنه وافق صياما يصوم معتادا يصومه. طبعا إذا كان اعتاد أن يصوم عرفة وعاشوراء. ما قال رحمه الله: وحرم صوم العيدين مطلقا. نعم. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. نعم. ومن دخل في فرض يعني دم متعة وقران، دم متعة وقران كما قال الرسول ثلاثة أيام في حجي وسبعة درجات. نعم. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. نعم، هذا الآن القضاء يسن فيه الفورية وهو فرض، لكن وقته واسع من رمضان من واحد من اثنين شوال إلى قبيل رمضان، هذا وقت واسع. أي يوم صمت فيه قضاء أجزاك، لكن إذا صمت ذاك اليوم قضاء لا يجوز لك أن تفطر فيه، يحرم عليك أن تفطر فيه لأنك الآن ضيقت نفسك. كذلك في الصلاة مثلا وقت الظهر واسع، فإذا كبرت للظهر أيضا لا تقطع هذه الصلاة. نعم. أو نفل غير حج وعمرة. النفل يجوز قطعه إلا في الحج والعمرة، حتى لو كانت العمرة نفلا أو الحج نفلا يجب إتمامه بقول الزوات من الحج والعمرة لله. نعم. كره بلا عذر والله أعلم. نعم. فصل: والاعتكاف سنة. الآن هذا أيضا هو المبحث الكبير في مباحث الصيام، والاعتكاف لا يختص برمضان، الاعتكاف لا يختص برمضان، بل يجوز الإنسان أن يعتكف في أي وقت، لكن خص برمضان أو أدخله العلماء في باب الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في رمضان، كان يعتكف في رمضان. والاعتكاف هو في اللغة اللزوم، وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، فلو لزم مثلا بيته لطاعة الله ليس اعتكافا، ليس اعتكافا. أيضا لو مثلا لزم مسجدا ليس لطاعة الله مثلا لأمر آخر مثلا إصلاح شيء أو كذا أو كذا أو كذا، لا أيضا هذا ليس اعتكافا. وهذا يدلك على ماذا؟ على كما ذكرت لكم يوم تكرار أن العبادات مضبوطة محددة وتوقيفية، فهنا لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ولو لحظة ولو وقتا يسيرا. والاعتكاف في سيتنا بعد قليل ماذا يجوز فيه وما لا يجوز، هذا فيه شقان: شق لا يجوز لك أن تفعله في الاعتكاف لحرمة المسجد مثل الجماع مثلا، وفيه شق آخر لا يجوز لك أن تفعله لانقطاع الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة، فإذا أوجبت على نفسك اعتكافا، إذا أوجب الإنسان على نفسه اعتكافا صار هذا الاعتكاف له حدود وله ضوابط، إذا فعلت بعض الأشياء في هذا الاعتكاف الذي أوجبته على نفسك انقطع اعتكافك لم يصح ويجب عليك أن تعيد بتفصيل. نعم. قال رحمه الله: والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه. إذن هو حكمه سنة وهو أيضا من القرب الفاضلة، وأيضا هو يعني ممن يربي الإنسان على العبادات الذاتية، يعني التسبيح وقراءة القرآن وغيره. نعم. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. تلزم الجماعة كما مر معنا: المسلم، الذكر، الحر، المستوطن، هذا تلزم الجماعة. فالجماعة أو المقيم أو على تفصيل التفصيل. فمن تزم الجماعة لا يصح اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه جماعة. فبعض المساجد هي مساجد بنيت مساجد وموقف مسجد لكن لا تقام فيها الجماعة مثلا لكل الصلوات الخمس. ممكن تقام الجماعة فيها مثلا صلاة الظهر العصر مثلا كما هو في مثلا في بعض الدول الحكومية مثلا والأسواق كذلك. فهنا لا بد أن يكون المسجد يعني لا يصح الاعتكاف من تزم الجماعة إلا في مسجد تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس إلا الجمعة. يعني لو أن المسجد لا تقام فيه الجمعة لكن تقام فيه الصلاة الخمس يجوز له أن يعتكف فيه ويصلي الجمعة في مسجد آخر. نعم. إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. نعم يعني من الحيض وموجبات الغسل الست. نعم. وإن نذره أو الصلاة في المسجد غير الثلاثة فله فعل في غيره. يعني هذه مسألة النذر يعني لا يشد الرحال إلى ثلاث مساجد مكة ومدينة وبيت المسجد الأقصى. فإذا نذر أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد مثلا قال أنا نذرت أن أعتكف في مسجد جامع الشبر أو مثلا أصلي فيه فإنه يجزئه في أي مسجد لأنه ليس لأحد ليس لمسجد على مسجد آخر فضل ومزية بذاته إلا مسجد الثلاثة. ولو نذر أن يعتكف في مسجد من غير الثلاثة أو يصلي فيه أجزأه أن يعتكف في أحد الثلاثة لأنها أفضل. ثم إذن أفضل مسجد الثلاثة بيت الحرام ثم المدينة ثم الأقصى. فمن نذر أن يصلي في بيت الحرام لا يجزئه إلا فيه. لكن من نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى يجزئه في المدينة أو مكة وهكذا. نعم. وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. نعم. وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. قال وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. هنا قال منذورا يعني هنا كما لما أوجبه على نفسه صار له حدود وضوابط من ضمنها أنه لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجته مثلا أو أكله وشربه. هذا بدون أن يشترط لأن سيأتينا أيضا لما اشترطه أنه لو اشترط يجوز له أن يخرج له. أيضا قال متتابعا فلو أنه نذر أن يعتكف مثلا ساعة ثم بعد هذه الساعة خرج فهذا خروج بعد الساعة لا يبطل لكن لو قطع هذه الساعة بطلت هذه الساعة. نعم قالوا من نذر ولا يخرج ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. نعم هذا شرط متى؟ حينما عقد النذر. يعني مثلا صورته أنه حينما نذر قال مثلا نذرت أن اعتكف بشرط أن أفعل. لكن لو قال نذرت أن أعتكف ثم لما أراد أن يعتكف قال أشهد كذا لا فات محله. نعم. ووطء الفرج يفسده وهذا من مفسدات الاعتكاف. نعم. وكذا إنزال يعني معناها أن المفسدات الاعتكاف وطء الفرج والإنزال بالمباشرة والخروج من المسجد وكذلك قطع النية نية الاعتكاف هذه كلها مفسدات للاعتكاف. نعم. وكذلك أيضا لو استمع أفسد اعتكافه. نعم. ويلزم لإفساده كفارة يمين. نعم هذا إذا كان المنذور مضيقا يعني مثلا قال نذرت أن أعتكف شهر شعبان مثلا بهذا الحال فإن أفسد هذا الاعتكاف كفر عن الكفارة. لكن لو قال نذرت أن أعتكف خمسة أيام ولو أطلق فلو أفسد هذه الخمسة أيام يعيد ويقضي. نعم. الله كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد لمعظم وفي الشرع قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص والعمرة في اللغة الزيارة، وهي قصد بيت الله الحرام في لعمل مخصوص لأن ليس لها وقت. والحج والعمرة في المذهب واجبتان، يعني يجب العمرة ويجب الحج. فلو أن إنسانا حج، فلو أن إنسانا حج إفراد مثلا ولم يعتمر، وأن بقيت فيك العمرة، فيجب عليك أن تعتمر. نعم. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة. نعم، هذا الشروط الوجوب على المسلم المكلف البالغ العاقل المستطيع. قال على المسلم المكلف إيش؟ الحر كذلك في ضد العبد. والمستطيع استطاعة الزاد واستطاعة الركوب، استطاعة الزاد واستطاعة الركوب. فلو كان مسلما حرا مكلفا لكنه لم يملك الزاد، لم يملك النفقة، أو يملك النفقة لكنه لا يستطيع الركوب، فلا يجب عليه الحج. ومعنى هنا لا يجب عليه الحج، ماذا نستفيد منه؟ أنه لو مات بهذه الحالة لا يحج عنه وجوبا حتى لو عنده تركة، لأنه أصلا لم يجب عليه الحج أصلا. لكن لو وجب عليه الحج ثم مات وكان له تركة، وجب أن يقضى حجه من تركته. نعم. في العمر مرة. نعم، في العمر مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولكن في العمر. نعم. على الفور فإن زال أمانة. على الفور، وهذا مضطرد في المذهب، الواجبات على الفور، الواجبات على الفور. فإذا لو أن إنسانا يعني صار مستطيعا وهو مكلف إلى آخره، وجب عليه أن يحج من عامه، فلو أخر أثم، لو أخر أثم. وهذا يعني ينبغي أن ننبه على المسلمون وأن يوعظوا أيضا، فإنهم لا يجوز لهم أن يؤخروا الحج إذا استطاعوا، فإنهم لا يدرون ماذا يعرض لهم. ثم مدام أنه وجب في رقبتهم كما ذكرنا قبل قليل، فإنه سيجب عليهم حتى لو ماتوا، حتى لو عجزوا أيضا، حتى لو ماتوا يعني بعد الوجوب، ولربما صار مثلا فرطوا مثلا في قدرتهم ثم صار لهم مانع، مثلا لم يستطيعوا، مثلا كان مستطيعا ثم مرض، يعني أهمل حتى مرض، وجب عليه خلاص الوجوب هذا في ذمته، يعني أن يخرج من يحج من ماله. نعم. فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. هذه صورة المسألة. الحج والعمرة لهما أركان، ومن كان مثلا عبدا أو صبيا وحج واعتمر، فإن هذا الحج والعمرة في حقه يصبح نافلة. فلكن لو زال عذره فهل يصبح فرضا أو لا؟ يقال هنا يصبح فرضا إذا زال العذر قبل أن يفعل أي شيء من الأركان، من أركان الحج والعمرة. أما إذا فعل ركن أو فات ركن من أركان الحج والعمرة ثم زال عذره لا يصح منه فرضا، بل يجب عليه أن يحج ويعتمر مرة. صورة ذلك في الحج، صبي حج ولما أفاض من عرفات إلى مزدلفة، لو افترضنا مثلا أنه نام في مزدلفة فاحتلم مثلا افتراض، الآن هذا هل فاته الوقوف بعرفة أو لا؟ نعم، لم يفته الوقوف بعرفة، لن يوقف بعرفة إلى طلوع الفجر. فيقال له ما دمت في مزدلفة يجب عليك أن ترجع إلى عرفة ثم يصح حجك فرضا، بشرط أنك لم تسعى سعي الحج قبل يوم عرفة، لأن سعي الحج ممكن أن يقدم مع طواف الحج، طب طواف القدوم للمفرد. هذا الصبي أو العبد لو قال زال عذري لكني سعيت قبل يوم عرفة، هل يصح منه فرضا؟ لماذا؟ لأنه فعل ركن. كذلك في العمرة، العمرة من أركانها الطواف، فإذا زال عذره قبل الطواف صحت عمرته فرضا، أما لو زال عذره ولو بعد الشروع في الطواف وهو في الطواف لكن شرع فيه زال عذره، مثلا وهو يطوف عبد مثلا قال له سيده أنت حر أو يطوف للعمرة، زال عذره بعد الشروع في الركن مثل هذا في الطواف خاصة لا يصح منه، لا تصح من العمرة فرضا. هذه صورة المسألة. نعم أعيدها. قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. نعم وفعل إذن يعني إذا فعل قبل زوال العذر، وهذا خصوصا في في في في الحج في عرفة، رجع مثلا قبل طلوع الفجر رجع إلى عرفة أتى بالركن قبل أن انتهاء الوقت ولم يكن ساعة قبل ذلك صح من الحج هنا. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر بحيث وجبه. إذا كان إذا أعد ومن وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بعد أن استقر عليه الوجوب أو بالقدرة المالية، يعني إنسان استقر على الوجوب ثم صار له العذر، أو أنه لم يستقر على الوجوب لكنه خلاص عرف أنه لا يستطيع أن يحج بنفسه لكن عنده قدرة مالية لا بد أن ينيب عن نفسه. في المذهب أن ينيب من شرط الإنابة أن ينيب من مكان إقامته، يعني لو كان مثلا هو في الرياض إقامته في الرياض ينيب شخص من الرياض، لو أناب مثلا قال خلاص مثلا أنيب شخص في مكة يحج لا هذا المذهب لا يصح تصح هذه الإنابة. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. ويجزئانه أي الكبير ومن عجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، يجزئانه أي يعني الحج والعمرة إذا برأ بعد شروع النائب في الحج يكون هذا الحج مجزئ. وصورته إنسان وكل نائبا يحج عنه ويعتمر، فبرئ هذا الموكل المريض قبل أن يشرع النائب الوكيل في الحج والعمرة، لا يجزئه حجه ولا عمرته عن نفسه. إن برئ هذا الموكل بعد شروع النائب في الحج العمرة أجزأه عنه. نعم أعد. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. نعم. وشرط لامرأة محرم أيضا. هذا أيضا شرط خاص بالمحرم، شرط خاص بالمرأة، ومعناه وعليه فلو أن المرأة ملكت مالا وقدرة لكن لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، لا يجب عليه حج، ولا يجب كذلك على زوجها الخروج معها، طبعا هو يسن وهو من الشيم لكن لا يجب، يعني لو المرأة لا إذا لم تجد محرما لا يجب عليه حج، لكن أيضا لو لم تجد محرما إلا بمالها مثلا قالت مثلا لأخيها أو مثلا لمثلا محرمها أركب محفول مكفول كما يقال، قدرت أن تحجج معها محرمها بمالها وجب عليها إذن، أما إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج. نعم. فإن أيست من مستنابة ولو حجت بدون المحرم أثمت وصح حجها. نعم. فإن أيست من مستنابة أيست من المحرم بعد وجوده أيست من المحرم بعد وجوده كما ذكرنا، لو أنها وجدت المحرم وفرطت، يعني جاءها أخوها قال ترى أنا مستعد أوديس السنة هذه، أو زوجها قال قومي يلا نوديس السنة هذه الحج، ثم قالت لا السنة الجاية السنة اللي بعدها، ثم أيست بعد وجوده يلزمها تستنيب، لكن لو أنها أيست قبل وجوده أصلا لا يلزمها لأنها لم يجب عليه أصلا. نعم. وإن مات من لزماه وأخرج من تركته. نعم هذا الذي كما ذكرنا الذي لزمه الحج يخرج من تركته إن كان له تركة. نعم. وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. نعم يسن أن يغتسل بنية الغسل للحج، وإن لم يجد الغسل يتيمم لأنه يقوم مقامه. نعم. قال في بدن تنظف، طبعا تنظف مثلا من الشرور وغيرها ومن الروائح، قطع الروائح كليها. قال وتطيب، قال في بدن، أي لا يسمى أن تجعل الطيبة في ثيابك. طيب لو جعل الطيب في ثيابه، ها كره. لكن المسألة هنا لو جعل الطيب في مثلا هو طيب رداءه وأحرم ثم خلع رداءه، هل يجوز أن يلبسه مثلا وفيه الطيب؟ لا يجوز، لو لبسه صار محظورا. فإذا خروجا من هذا الحرج تطيب البدن فقط، لأنك لو احتجت أن تلبس هذا الإحرام مرة وفيه طيب لا يجوز لك أنك تكون مطيب. نعم. وإحرام بإزار ورداء أبيضين. نعم، فلو أحرم بإزار ورداء غير أبيضين صح، لكن من السنة أن يكون أبيضين. نعم. عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. يعني إذا ما كان في وقت نهي، صادفتك الصلاة في الميقات فريضة، صادفتك صلاة فريضة، يسمى لك أن تحرم بعدها بعد الفريضة، وإن لم صادفك صلاة فريضة في الميقات يسمى لك إذا كان في غير وقت نهي أن تصلي ركعتين وتحرم بعدها. ونيته شرط. نيته شرط، هذه النية كما ذكرنا دائما أبدا. وهنا أحبتي هذا من أقوى الأدلة على قول الفقهاء أن النية أمر وجودي يجب عليك أن توجدها عند صلاتك، عند صيامك، عند زكاتك إلى آخره. هذا مسألة الحج. فلو أن إنسان خرج من بيته ناويا الحج، خرج من بيته ناوي الحج لكن لم ينوي الإحرام، ناوي الحج لم ينوي النسك، بل يعني لم يعقد نية النسك من بيته، إنما نوى وقصد الحج والعمرة. لو كان هذا يكفيه لما احتاج أن يقف في الميقات وينوي. وإذ لم يكن يكفيه دل هذا على أن هذا ذاك الرجل الذي خرج من بيته يريد صلاة الظهر لو صلى الظهر بدون أن يحدث نية قبل صلاة الظهر لم تكفيه نيته أيضا. ياسم هذا له، ما دام أن هذا لم تكفيه وقلنا لابد أن تقف في الميقات وتوجد أمرا وهي النية، أيضا هذا يخرج من بيته للمسجد لابد أن قبل الصلاة يوجد أمر النية. هذا أمر ظاهر وبين، هذا أمر ظاهر وبين. طبعا أيضا يسن هنا مع وجود النية التلفظ بالنية، يسن في هذا موطن التلفظ بالنية. وبعض الفقهاء قاسوا على هذا التلفظ عند الصلاة. طبعا بعضهم رأى أنها بدعة، لكن حجة من رأى أنه يتلفظ قالوا لما تلفظ بالنية في عبادة الحج ففي العبادات التلفظ بالنية في العبادة الأخرى لا بأس به. يعني وش الإشكال؟ أفي وجهة نظري طبعا. وهذا أيضا يضعف القول بالبدعية، لأن البدعة طبعا فيها بدعة كراهة وفيها بدعة حرمة. في العلماء بعض الأحيان الفقهاء يطلقون البدعة ويريدون به الكراهة، لكن هنا بعض الأحيان الفتوى التي عندنا البدعة مطلق بها التحريم. هذا يضعف قول أن البدعة هنا بالتحريم، يعني أنها يأثم من تلفظ، لأن التلفظ مجرد التلفظ موجود، مجرد التلفظ موجود، لأن البدعة الحرام هو الإحداث في الدين يعني من غير نظير. يعني مثلا صلاة خمس يحدث صلاة سادسة، هذا إحداث من غير نظير، أو مثلا في العيد أو غيره أو غيره على تفصيله. نعم. والاشتراط فيه سنة. طبعا قال هنا النية، نية الإحرام، يعني في الميقات تنوي الدخول في النسك، تنوي الدخول في النسك، تنوي الدخول في الإحرام. وهنا عاد على تفصيل هل تنوي، سيأتينا بعد قليل. نعم. قال والاشتراط فيه سنة، يعني انك تقول يعني انك تنوي ان اذا حبسني حابس محلي حيث حبسني، ان هذا الاشتراط سنة، لانه ورد في حديث ضباعة قال حجي واشترطي فإن عليك ربي على فإن ربك ما اشترطت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من السنة. وهذا يفيدك ماذا؟ يفيدك أنك لو حصل لك عارض في حجك وعمرتك تكون مخيرا بين فسخ حجك وإتمامه. أما لو لم تشترط فيجب عليك إما أن تحل مثلا بذبح هدي أو بتفصيل هذه السيئة في باب المحصر نعم. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. نعم، الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع. وأفضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحسف عليه أنه لم يفعله. وصورة التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وأشهر الحج. فلو أحرمت بالعمرة في رمضان لا تصوم متمتعا، فتحرم بالعمرة في أشهر الحج في سفر واحد يدخل من الرياض إلى مكة، فلا تقطع هذا السفر بمسافة القصر، فلو قطعت هذا السفر بمسافة القصر لا تكون متمتعا. ثم تأتي بالحج في نفس هذا العام بنفس هذه الشروط تكون متمتعا، تكون متمتعا. وهو أفضل. وأيضا تهدي معه هدي لهدي شكران، لأنه نعمة أنك جمع الله لك بين عمرة وحجة في سفرة واحدة. نعم. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. طبعا قال أن يحرم بحج، وهو واضح أن يحرم بحج بلا عمرة. قال ثم يحرم بعمرة بعد فراغه من الحج، هذا في حالة أنه لم يعتمر من قبل، لم يعتمر من قبل. لكن لو أنه اعتمر من قبل وجب يعني أسقط فرضه، فلا تجب عليه أن يحرم بعمرة بعد فراغه من الحج. نعم. طبعا أخذ هذا من فعل عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بعد فراغها من الحج. نعم. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة وقبل الشروع في أعمال العمرة يدخل الحج، يقول نويت الحج. مثلا لو أن إنسان لو أن امرأة حرمت مثلا بالعمرة ثم حارت مثلا أو نفست قبل الطواف تدخل الحج معها ثم تكون قارنة. نعم. وكذلك تهدي. وعلى كل من متمتع. طبعا هنا أيضا هنا يعني من المسائل الآن في الإحرام يكفي نية القلب، وذلك دائما نحن في الحج هناك تأتينا مسائل يقولك والله أنا دخلت من غير إحرام من الميقات، فنسأله هل نويت الإحرام من الميقات أو لا؟ طبعا العوام كثير من العوام يجهل يقولك والله يا شيخ أنا ماتي دخلت بس. لا، إذا كنت نويت الإحرام من الميقات يكون لك حكم، اللي حكم إيش؟ أنك لبست المحظور، لبست المخيط، يعني عليك محظور. أما إن لم تكن نويت من الميقات فيجب عليك أن تذهب إلى الميقات، تذهب إلى الميقات. وهذا أمر وجودي، ممكن إنسان ينوي بقلبي أنه الآن شرع في النسك ولو عليه ثياب، يكون يعني يجب عليه أن ينزع طبعا ثيابه، لكن لو مثلا استمر بثيابه صار عليه محظور. هنا هذه المسألة، هذا المذهب أنه يجب عليك بقلبك. هناك رأي للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا، وهذا لا يكفي، بل لا بد من قول أو عمل يدلان على نيته. لا بد من قول أو عمل، لا بد من تلفظ بالنية لبيك اللهم عمرة حجا إلى آخره، أو قرينة عمل أن معه هدي. وهذا اختيار رحمه الله، لكن مذهب هذا المقدم فيه هو الأصوب والأقرب للصواب في، وهو أيضا مضطرد لأن النية محل القلب. نعم. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. نعم. هنا قيد الهدي، قيد الهدي الذي هو الأفقي، يعني لو أن مثلا والأفقي من هو قادم من مسافة القصر، فلو أن مثلا إنسان مثلا قريب من مكة واعتمر في أشهر الحج وحج في نفس العام ولم يخرج ولم يسافر ولم يكن سفرا لا يجب عليه الهدي لأنه ليس أفقيا، لا يجب عليه. لكن من كان أفقيا قادما من بعيد يجب عليه الهدي. نعم. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة كما ذكرنا، وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا وكرها. نعم. وصيغة معروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إنك إن الحمد لك وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولو زاد عليها لا يضر، مثل لبيك وسعديك والخير بين يديك والرضا إليك والعمل، لبيك الله لبيك لبيك لها ألفاظ، فلو زاد لا يضر. نعم. وهذه سنن يعني أماكن تأكد سنيتها، يعني تسن مطلقا لكن تتأكد في هذه الأماكن. نعم. وكره إحرام قبل ميقات وبحج. ميقات مكاني أو زماني، هنا زماني يفيدنا بالحج. يكره أن تحرم بالحج قبل ميقات الزماني في رمضان، يكره. ويكره أن تحرم بالعمرة قبل الميقات المكاني، مثلا تحرم مثلا من الرياض، أو تحرم مثلا من البوعية، أو تحرم مثلا من الطائف، لأن مكان الميقات القرن، قرن منازل ليس الطائف، فهو مكروه ويصح. نعم. وبحج قبل أشهره. نعم. فصل الميقات. بس الحمد لله شكرا. يبين عشنا، لكن هذه كما ذكرت لكم هذه سنة، حتى يعني إنسان ينجز ويفرح أيضا بإنجازه ويشعر كما يقال بلذة الإنجاز، لا بد أن يتعب. كما قال الشاعر في البيت المشهور، تبيت إيش؟ تبيت سهران الدجا، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما. يعني أنا الليل ما أنوم سهر، وأنت تنوم وتبغي بعد هذا لحاقي، هذا لا يتصور. وفعلا من تعب على نفسه ليس كمن لم يتعب نفسه، من لم يتعب حصل الراحة، حصل الراحة، لكن لا قيمة له من جهة العلم. أما ذاك الذي تعب، هو تعب وفي النهاية التعب منسي، التعب منسي. يعني الحين تعبت ثم بكرة نمت وقمت نسيت التعب، لكن هذا الذي تعب يفرض أنه صار له قيمة، إذا كان عمله صالح بشرطه، قيمة عند ربه وهو الأولى والأعظم سبحانه وتعالى، ثم أيضا قيمة عند الناس لأنه حصل شيئا. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم ويصبرنا وإياكم، جزاكم الله خير. السياحة والنزهة وغيرها.